الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في هذا المجلس في الكلام عن الحكم الشرعي، وهو القسم الأول من أقسام ذلك المتن. ففي ذلك القسم سنتكلم عن الحكم الشرعي، سنتكلم عن تعريف الحكم الشرعي، وعن أقسام الحكم الشرعي، وعن مراتب الحكم الشرعي ومراتب هذه الأقسام، وعن أركان الحكم الشرعي، عن أركان الحكم الشرعي. وأول ما نبدأ به الكلام هو الكلام عن تعريف الحكم الشرعي، لكن قبل ذلك سنتكلم عن لماذا قدمنا ذكر الحكم الشرعي على الأدلة إشارة لطيفة، ثم سنتكلم عن مدخل لطيف للكلام عن الحكم الشرعي. سؤال: لماذا البدء بالحكم الشرعي؟ لماذا نتكلم عن الحكم الشرعي قبل الكلام عن الأدلة؟ ها هنا نقل لطيف طيب لواحد من أئمتنا ومن مشايخنا الحنابلة، وهو نجم الدين ابن الصيقل. نجم الدين ابن الصيقل، ونجم الدين ابن الصيقل اسم ليس بمعروف عند كثير من الطلبة، عند كثير من الحنابلة، وليس عندنا شيء من كتبه، لكن يكفي أن تعرف أن كلام نجم الدين ابن الصيقل في الأصول هو من أهم مواد نجم الدين الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة. طبعا شرح مختصر الروضة معلوم أنه من أجل ما كتب في علم أصول الفقه، وبلا شك هو من أجل ما كتب في الأصول في مذهبنا، ليس فقط في مذهبنا بل كما ذكرنا عموما. فمن أهم مواد الطوفي في شرح مختصر الروضة هو كلام نجم الدين ابن الصيقل، والطوفي يثني عليه كثيرا وعلى تحريره وعلى علمه، فهذا ينبيك عن مكانة وعن علم نجم الدين ابن الصيقل. فيقول رحمه الله تعالى: وقدمنا النظر في الأحكام على الأدلة لأن الدليل يراد للإيصال إلى معرفة الحكم، والحكم يراد لذاته، فكان تقديم ما يراد لذاته على ما يراد لغيره أولى. وكأن ابن الصيقل رحمه الله تعالى يريد أن يقول: نحن عندنا غاية وعندنا وسيلة، الغاية هو الحكم والوسيلة هي الأدلة، فنحن نقدم الكلام على الغاية لكي نعرف الغاية التي نريد الوصول إليها من خلال هذه الأدلة، فنفهم الأول الغاية المطلوبة ثم نتكلم عن الوسائل وكيفية استثمار هذه الوسائل في الوصول إلى تلك الغاية. مدخل. في ذلك المدخل، قبل أن نلج إلى قضية الحكم الشرعي وإلى تفاصيل هذه القضية والكلام عن التعريف والكلام عن التقسيم وذكر المسائل المتعلقة بذلك وتحرير هذه المسائل والتنظير لذلك الباب، قبل أن نلج إلى ذلك نريد أن نستكشف العقلية الفقهية فيما يتعلق بذلك الباب. كيف نظر الفقيه إلى الأدلة؟ ومن خلال نظره إلى هذه الأدلة أخذ يؤصل إلى ذلك الباب، فهذا يعني بحث في عقل الفقيه. يعني مثلا عندما ننظر في قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، تقول الفقيه نظر إلى هذه الآية ووجد أن فيها خطابا من رب العالمين سبحانه وتعالى للمكلفين، وهذا الخطاب هو طلب الشرعي، الشارع يطلب من المكلفين أن يتموا الحج والعمرة، أن يتموا الحج والعمرة. ثم من مجمل النظر إلى الشريعة والأحكام الشريعة علمنا أن الطلب ده طلب جازم حتم، إذا تركه الشارع وإذا أعرض عنه، إذا تركه المكلف وإذا أعرض عنه المكلف، فإنه يكون مؤاخذا في الجملة، يكون مؤاخذا في الجملة، فبالتالي ما عندوش حرية إن هو يترك ذلك الإيه؟ يترك ذلك الفعل طالما أمر به. فلذلك قال الفقيه إن الإتمام واجب، الإتمام واجب يعني حتم لازم، ينبغي أن يفعله الإيه؟ ينبغي أن يفعله المكلف، ويؤاخذ المكلف في الجملة إذا إيه؟ إذا تركه. طيب مثلا عندما ننظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الفقيه عندما ينظر إلى هذه الآية يلاحظ أمرين. أولا يلاحظ الأمر فكاتبوهم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، يعني يا من تمتلك رقيقا وأراد ذلك الرقيق منك أن تكاتبه، فالشارع يطلب منك، بهذا طلب، طلب الشارع من المكلف، يطلب منك أن تكاتبه إن أراد ذلك، يطلب منك أن تكاتبه. طيب هل هذا الطلب طلب جازم حتم؟ يعني أنت أيها المكلف تؤاخذ في الجملة لو لم تستجب لذلك الطلب، ولا هذا الطلب الأمر فيه قريب؟ يعني لو لم تستجب لذلك الطلب لا تكون مؤاخذا في الجملة، لكن يفضل أن تستجيب لذلك الطلب وفيه أجر وفيه ثواب ونحو ذلك. طيب لما نظرنا في مجمل نصوص الشارع أيضا فيما يتعلق بهذه القضية، كان الأقرب لنا أن الطلب ها هنا غير جازم، لأن مثلا وجدنا أن الشارع من قواعد الشريعة في الجملة أنه لا يجبر أحد على التصرف في ماله بغير رضا، على التصرف في ماله بغير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهذا الرقيق من مال المسلم. فليس من قواعد الشريعة مثلا إن أنت تجبر على بيع شيء من أموالك، هذه ليست من قواعد الإيه، من قواعد الشريعة. نعم قد يستحب، أن إيه، أن تبيع شيء من أموالك، قد يفضل ذلك، لكن تجبر وتأثم إن لم تفعل، هذا ليس إيه، ليس من قواعد الشريعة. وهذا ليس مما يعلم من استقراء الإيه، من استقراء نصوص الشارع. فبالتالي لأجل ذلك، لأجل أمور أخرى لا نفصل فيها الآن، رأينا أن الطلب ها هنا، أو رأى الفقيه أن الطلب ها هنا هو طلب غير جازم، فبالتالي قال إن المكاتبة مستحبة، المكاتبة مستحبة وليست واجبة، يعني أنت يعني يستحب لك أن تفعل، مندوب إلى أن تفعل ذلك، لكنك لا تؤاخذ في الجملة إن إيه، إن لم تستجب لذلك الطلب. هذا هو الأمر الأول. لكن الفقيه عندما أكمل الآية وجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. الخيرية ها هنا هي الأمانة والقدرة على الكسب، الأمانة والقدرة على الكسب. فوجد الفقيه أن الشارع قد علق ذلك الحكم على شرط ما، وهو علم الخيرية. فبالتالي هل المكاتبة هذه مستحبة مطلقا؟ يعني خلاص روح كاتب الآن العبد أول ما تسمع هذه الآية، نقول لا، هذه المكاتبة موقوفة على شرط ما، أو متعلقة، معلقة على شرط ما، وهو علم الخيرية. فبالتالي إن انتفى ذلك الشرط انتفى حكم الاستحباب، لم تعد المكاتبة مستحبة إن انتفى ذلك الإيه، ذلك الشرط. فهذا حكم آخر، أولا حكم المكاتبة في نفسها مستحبة، لكن هناك حكم آخر وهو توقف الاستحباب على شرط ما، وهو علم الخيرية. طيب ننظر مثلا إلى آية أخرى، ينظر الفقيه إلى قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو الميل، ميل الشمس، وفسر الدلوك بالزوال، فبالتالي الصلاة هنا تكون صلاة الإيه؟ صلاة الظهر. أو فسر الدلوك بكل ميل للشمس في الإيه؟ في السماء، فيمكن أن يعني، وفسر أيضا بالغروب، فبالتالي يدخل صلاة الظهر ويدخل صلاة العصر، إن صلاة العصر أيضا فيها إيه؟ فيها يعني متوقفة على ميل الشمس في السماء، ويدخل أيضا صلاة الإيه؟ صلاة المغرب، بتفسير الدلوك بأنه الغروب. أقيم الصلاة لدلوك الشمس. إن الفقيه أولا ينظر ويجد قول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة، هذا إيه؟ هذا طلب، الشارع، طلب للشارع من الإيه؟ من المكلف. وهذا الطلب طلب جازم ولا غير جازم؟ لما تأملنا نصوص الشريعة حول هذه القضية وجدناه طلبا جازما، يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بين المرء والشرك والكفر إلا ترك الصلاة. فبالتالي فهمنا من مجمل نصوص الشارع إن الصلاة، إن الصلاة يعني طلب الصلاة هو طلب جازم، طلب حتم، يؤاخذ الإنسان إذا إيه، إذا لم يستجب له. طيب مثلا صلاة الظهر مثلا مش داخلة في قولها سبحانه وتعالى أقم الصلاة؟ طيب أنا سمعت الآن أقم الصلاة، أو ما أصلي الظهر دلوقتي ولو أنا مثلا في نص الليل، نقول لا، لأن الفقيه سيلاحظ بعدها لدلوك الشمس، لدلوك الشمس. فبالتالي مثلا لو فسرنا دلوك الشمس بالزوال، فنقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. فالأمر ذلك الطلب، ذلك الطلب أنت لا تخاطب به إلا عند دلوك الشمس. ذلك الطلب، ذلك الأمر أنت لا تؤمر به ولا تخاطب به إلا عند دلوك الشمس. فوجدناها هنا أن الشارع قد علق ذلك الأمر وعلق ذلك الطلب على دلوك الشمس، فبالتالي قبل دلوك الشمس أنت لم تخاطب أصلا، وكأنك لم تسمع أقم الصلاة. لو قلنا مثلا الصلاة هنا صلاة الظهر، أنت لم تسمع إيه وجوب صلاة الظهر من الشارع. لما دلكت الشمس، لما زالت الشمس، الآن أنت خوطبت بإيه؟ بإقامة الصلاة. فهناك لاحظنا هنا إيه أمرين. الأمر الأول إيجاب الصلاة. الأمر الثاني هو الحكم بأن وجوب الصلاة متعلق أو معلق على إيه؟ على دلوك الشمس. طيب الحديث مثلا نجد عن عمر رضي الله عنه، هذا حديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الإمام أحمد في المسند. عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء، ليس للقاتل شيء، يعني من الميراث ليس له شيء. طيب نقول الأول، الفقيه كان في نفسه أمر ما، كان في نفسه أمر ما، وهو وجوب إعطاء نصيب الورثة لهم. في الآخر نصوص الشريعة، نصوص الشريعة في المجمل فهمنا منها وجوب إعطاء الميراث للورثة، وجوب إعطاء الميراث للورثة. طيب الآن بقى أتى ذلك النص، وفهم الفقيه من ذلك، من خلال ذلك النص حكما ما. ما هو ذلك الحكم؟ إن القتل مانع من الميراث. تمام، إن القتل مانع من الميراث. فبالتالي تغير بقى في ذهن الفقيه، في نفس الفقيه، الحكم كان مثلا فلان قتل ايه؟ قتل أباه لكي يرثه. الأصل إن ذلك الرجل من الورثة فيرث. طيب وجدنا ذلك النص من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا منه، استخرجنا منه حكما ما، هو إن القاتل مانع، القاتل مانع من الإيه؟ يمنع الإيه؟ الميراث. وكأن ذلك القتل صار معطلا لذلك الحكم الأول في حق ذلك الشخص القاتل، وبالتالي صار هناك حكم تكليفي آخر، وهو حرمة إعطاء ذلك الرجل شيئا من الميراث، ذلك الرجل القاتل شيئا من الميراث. طيب نص آخر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا يقاد الوالد بوالده، لا يقاد الوالد بولده. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإيه؟ ورواه الترمذي. طيب نفس القضية، احنا الفقيه كان عنده نص عام مثلا قول الله سبحانه وتعالى: النفس بالنفس، النفس بالنفس، فبالتالي من قتل يقتل، من قتل يقتل، هذا في الأصل. طيب الآن والد قد قتل ولده، الأصل إن النفس بالنفس ومن قتل يقتل. الفقيه وجد ذلك النص وفهم من ذلك النص واستخرج من ذلك النص حكما ما، وهو إن الوالدية أو الأبوة مانعة من القصاص، مانعة من القصاص. فبالتالي بني على ذلك الإيه؟ بني على ذلك الحكم حكم آخر، أو تعلق بذلك الحكم حكم آخر، وهو عدم وجوب قتل ذلك الوالد. الأصل كان وجوب قتل ذلك الوالد لأنه قاتل، لكن بعد ذلك النص، بعد ذلك الحكم الذي فهمنا منه إن الوالدية مانعة من القصاص، صار تحول الأمر وصار الحكم هو عدم وجوب ذلك الإيه؟ ذلك الوالد القاتل، وصار الحكم هو حرمة قتل ذلك الوالد لأنه معصوم الدم، صار الحكم هو حرمة قتل ذلك الوالد. فهذا الذي ذكرناه، هذا التأمل الذي ذكرناه، نريد بقى الآن أن ننظمه في قواعد، وننظر له ونتكلم عن تعريف بقى الحكم الشرعي في ضوء ما فهمناه من خلال هذه الرحلة وهذه النظرة في عقل الفقيه، ونتكلم كذلك عن الأقسام من خلال ما قد فهمناه من تلك الرحلة ومن ذلك المدخل. قال الماتن غفر الله له، هو يتكلم أولا عن التعريف، يعني تعريف الحكم الشرعي. الحكم لغة المنع، واصطلاحا إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. وكأن الماتن أراد أن يقول إن لفظة الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هذا مركبة من لفظتين، الحكم والشرعي، الحكم والشرعي. فلكي نفهم الحكم الشرعي نريد أن أولا أن نعرف ما هو الحكم. فسنعرف أولا الحكم، نعرفه لغة ونعرفه اصطلاحا. طيب، نبدأ الكلام بالتعريف اللغوي للحكم. التعريف اللغوي للحكم، نحن ذكرنا إن الحكم في اللغة هو الإيه؟ هو المنع. فالحكم في اللغة هو المنع، وهذا موجود في كل ألفاظ مادة حكمة. فنجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ما معنى إن الآيات أحكمت؟ أحكمت، ما معنى إحكام الآيات؟ أنه يمتنع، يبقى هذا معنى المنع، يمتنع وجود الخلل والنقص فيها، ممنوع أن تجد فيها خللا أو نقصا أو عيبا في اللفظ أو في المعنى، هذا هو معنى إحكام الآيات. نجد مثلا أن القاضي يسمى حاكما وأن القضاء يسمى حكما. لماذا القضاء يسمى حكما؟ لأن قضاء القاضي يمنع الظلم ويمنع الجور، وكذلك فإن قضاء القاضي يمنع مما سواه. يعني عندك رجلان مثلا، فلان وعلان، فلان يدعي أن له الحق وعلان يدعي أن له الحق، وتنازع واحتكم إلى القاضي، فالقاضي حكم إن الحق لفلان، فبالتالي خلاص امتنع أن يكون الحق لعلان، طبعا هذا ظاهرا يعني. فحكم القاضي يمنع مما سواه، وكذلك ويمنع الظلم، ولذلك القاضي يسمى حاكما. طيب، يقال، العرب تقول: حكمت الرجل عن الأمر تحكيما. حكمت الرجل عن الأمر تحكيما، يعني منعته منه ورددته عنه. أيضا العرب تقول: حكمت السفيه وأحكمته، يعني منعته. حكمت السفيه وأحكمته، يعني منعته وأخذته على إيه؟ على يدي. ومنهما بيت حسان وجرير، حسان بن ثابت رضي الله عنه وجرير بن عطية الشاعر الشهير. وهذا لف وإيه؟ لف ونشر، يعني حكمت السفيه، حكمت السفيه يعني منعت السفيه، هذا موجود في إيه؟ في بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه. طبعا هذا البيت أو هذه الأبيات موجودة ضمن قصيدته العصماء البديعة التي ذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها الأبيات الشهيرة المعروفة المحفوظة: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. طبعا أبيات معروفة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. حسان بن ثابت في هذه القصيدة كان يتكلم عن منازعة الإيه؟ عن منازعة كفار قريش ومنازعة المشركين ومجلدة المشركين، فيقول: لنا في كل يوم من معد، ومعد هذه قبيلة أو مجموعة من القبائل يعني تنسب إلى معد، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. فنحكم بالقوافي، يعني نمنع بالقوافي من هجانا، كقولك حكمت السفيه يعني منعت السفيه. نحكم بالقوافي، نمنع بالقوافي من هجانا، ونضرب حين تختلط الدماء. ويقال أيضا: أحكمت السفيه، منها أبيات جرير بن عطية الشهيرة البديعة يقول فيها: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة، إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. طبعا اليمامة هي أرض بني حنيفة، وكان يقول: يا بني حنيفة، لو أنا هجوتكم خلاص يعني إيه، سأهدم اليمامة، سأجعل عليها سافلها، لا تواري أرنبا، لا تواري شيئا. أبني حنيفة، إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. طيب، ومن أيضا حكمت اللجام، وهي الحديدة التي تكون في يعني تكون على فم الفرس ونحوه، ويربط فيها الإيه؟ يربط فيها اللجام، حكمت اللجام. وأيضا الحكمة، الحكمة، لماذا الحكمة؟ ورجل حكيم، لماذا الحكمة تسمى حكمة؟ لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في الايه، من الوقوع في الشرار في الشرور، وفي الوقوع في البلايا، والوقوع في السفه. وهذا المعنى كثير جدا في فيما يتعلق بايه، بمعاني الرزانه والعقل ونحو ذلك. العقل، العقل اصلا، العقل ماده عقل فيها معنى المنع، فيها معنى المنع. فعقل الشيء يعني منعه، منعه. فالعقل انه ايضا يمنع الانسان، وايضا لذي حجر، العقل يسمى حجر لانه يحجر الانسان، يحجر الانسان، يمنع الانسان من الوقوع ايضا في الايه، في السفه. فالحكمه، العقل، الحجر، كل هذه المعاني مرتبطه بايه، بوجه ما. يبقى هذا هو التعريف اللغوي للحكم، ان الحكم بمعنى، بمعنى المنع. لسؤال هام، ما علاقة الأحكام الشرعية بالمعنى اللغوي؟ يعني أنت تقول الحكم بمعنى المنع، لماذا الحكم الشرعي سمي حكما؟ لو كان طبعا يعني المعاني الاصطلاحية بلا شك لها علاقة بالمعاني اللغوية، المعاني الشرعية لها علاقة بالمعاني اللغوية، فبالتالي نسأل لماذا سميت الايه، الاحكام الشرعيه حكما، والمعنى اللغوي الحكم هو المنع. يقول العلامه المرداوي في شرح التحرير، يقول سميت هذه المعاني نحو الوجوب والحظر، سميت هذه المعاني وغيرها احكاما لان معنى المنع موجود فيها. طب هذا كلام مجمل، نريد ان نفصله. قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى يفصل ذلك الكلام: إذ حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء الفعل. هو إيه الوجوب؟ استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل والمنع من الترك. مش احنا قلنا يا جماعة المطلوب يعني إيه؟ شيء مطلوب منك طلب جازم، يعني أنت مؤاخذ في الجملة إن تركته، فبالتالي في منع من الترك، هذا هو المنع. والحظر مركب من استدعاء الترك، طلب الترك، يعني معنى ان هذا الشيء محظور، مع هذا الشيء حرام، ان انت مطلوب منك ان تتركه، والمنع من الفعل وانت ممنوع من فعله، فهذا هو معنى المنع ايضا. طب قال: اما الندب والكراهة فمعنى المنع فيهما موجود ايضا، لكنه اضعف منه في الايه، في الوجوب والحظر، اضعف منه من الموجود في الوجوب والحظر. ولهذا أو نحو اختلف في تناول التكليف لهما لعدم المشقة، ونتكلم عن هذه القضية. قال: وجه المنع فيهما، أما الندب فهو ممنوع من تركه بالإضافة إلى طلب ثوابه المرتب عليه. يعني كأن المراد إيه؟ إن أنت لو أردت ذلك الثواب، لو أردت ذلك الثواب فأنت ممنوع من ترك ذلك الشيء. لو أردت ذلك الثواب فأنت ممنوع من ترك ذلك الإيه؟ من ترك ذلك الشيء. كذلك الأمر فيما يتعلق بالكراهة، فيما يتعلق بالكراهة، لو أردت ذلك الثواب، ثواب ترك المكروه، فأنت ممنوع من فعله. يبقى المنع هنا متعلق بإيه؟ بإرادة الثواب. طيب المباح، المباح، الإباحة، في معنى منع فيها، في معنى منع. أنت ممنوع من اعتقاد عدم جواز ذلك الشيء المباح، اعتقاد أنه هو مكروه، ففي معنى منع. انك تحرم على نفسك ذلك الشيء، انت ممنوع من هذا. ان انت تعتقد انه ليس بجائز، انت ممنوع من ايه، من هذا. فالاحكام فيها معنى المنع. طيب التعريف الاصطلاحي للحكم، التعريف الاصطلاحي للحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. لكن لما تكلمنا عن التصديق، التصور والتصديق، الحكم هو تصديق، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. يعني أنت عندما تقول هذا رجل خير، هذا طالب ورع، هذا إثبات شيء لشيء، إثبات شيء، إثبات الورع لذلك الإيه، لذلك الطالب، لذلك المتفقه، إثبات الخيرية لذلك الإيه، لذلك الرجل. أو عندما تقول ذلك المتفقه ليس بمرائن، عندما تقول ذلك المتفقه ليس بمتكبر، تمام، فأنت تنفي التكبر عن ذلك الإيه، أو تنفي الرياء عن ذلك الإيه، عن ذلك المتفقه. فبالتالي الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا التعريف الاصطلاحي. وهذا يجعلنا عندما نتكلم عن الحكم الشرعي نفهم أن الحكم الشرعي، عبارة الحكم الشرعي تطلق بمعنيين، معنى خاص ومعنى عام. المعنى العام متعلق بذلك المعنى الاصطلاحي للحكم، احنا قلنا الحكم هو ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فبالتالي الحكم الشرعي يكون ماذا؟ يكون اثبات الشرع، اثبات الشرع شيء لشيء او نفيه عنه. تمام؟ اثبات الشرع شيء لشيء او نفيه ايه؟ او نفيه عنه. فهذا هو معنى الحكم الشرعي العام، العام. فيدخل فيه الإخبار، الإخبار يعني مثلا عندما يقول رب العالمين جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم. هذا حكم، حكم إثبات الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء من الشارع، جاء من الشارع. فبالتالي هذا حكم شرعي بالمعنى العام. لكن الحكم الشرعي له معنى خاص، وهذا هو المعنى والدائر على ألسنة الفقهاء والأصوليين، وهذا المعنى الخاص هو الذي سنتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى. طيب، قال الماتن: غفر الله له وعفى عنه. والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تخييرا او وضعا. يبقى هذا تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي ليس بالمعنى العام، ولكن تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح الفقهي والاصولي: مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تخييرا او وضعا. طيب، احنا اتفقنا عندما نتعامل مع اي تعريف فنحن نتعامل معه من خلال 3 أشياء. تمام؟ أولا نتكلم عن مفردات التعريف، ثانيا نتكلم عن تحليل التعريف وبيان المحترزات، ثالثا نذكر الأسئلة الواردة على ذلك التعريف ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. هذا ما سنفعله الآن. أولا بيان المفردات. التعريف مدلول خطاب الشارع أو الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تخييرا او وضعا. طيب، ننظر الاول الى هذه العبارات: مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف. اولا المدلول، ما هو المدلول؟ هو ما دل عليه الدليل واستلزمه. المدلول هو ما دل عليه الدليل وما استلزمه الدليل. تمام؟ يبقى ما دل على الشيء، يبقى عندما نقول مدلول خطاب الشرع يعني ما دل عليه خطاب الشرع، ما دل عليه خطاب الشرع. طيب، خطاب، ما معنى الخطاب؟ أولا نقول الخطاب ها هنا من إطلاق المصدر على المفعول. فاكرين لما تكلمنا في الفقه مثلا عن كتاب الطهارة، يعني كتاب ها هنا، كتاب ها هنا بمعنى مكتوب، بمعنى مكتوب. يبقى الكتاب مصدر، الكتاب مصدر، كتب كتابا، بس الكتاب مصدر. لكن المصدر في لغة العرب كثيرا كثيرا ما يطلق المصدر ويراد المفعول، يراد المكتوب. يبقى الكتاب اللي انت بتمسكه المجلد في ايدك ده بنسميه كتاب، لكن الكتاب ده مصدر، مصدر. لكن انت تسميه كتابا بمعنى المكتوب من اطلاق المصدر وإرادة الايه؟ وإرادة المفعول. كذلك الخطاب، كذلك الخطاب. تقول مثلا: هذا الرجل ألقى اليوم خطابا، ألقى اليوم خطابا. يبقى خطابها هنا ليس مصدر الفعل، مش فعل خاطب خطابا، لا، الخطابها هنا صار الشيء الذي قد ايه؟ قد خطب به، الشيء الذي قد قيل، القول نفسه. ألقى خطابا، ألقى خطابا. فالخطابها هنا من إطلاق المصدر على المفعول، فهنا هو القول. يبقى الخطاب تعريفه هو قول يفهم منه من سمعه، أو يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. يبقى الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. هذا هو الإيه؟ هذا هو معنى الخطاب، مدلول خطاب الشرع. فالشرع هنا فهمنا منها أن الخطاب هذا هو الخطاب الصادر عن الشرع، فدخل خطاب الله، لأن خطاب الله هو من خطاب الشرع، وخطاب الملائكة لأنه من خطاب الشرع التي تبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لأنه من خطاب الشرع. فخطاب الشرع يعني الخطاب الصادر عن الشرع، فبالتالي يدخل فيه خطاب الله سبحانه وتعالى، وخطاب الملائكة، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. المتعلق، المتعلق يعني المرتبط الدال على المراد منها، تمام؟ المراد الدال على المراد من الشيء. يبقى لما نقول المتعلق بفعل مكلف يعني الدال، الخطاب الدال على المراد، على المراد من ايه؟ من فعل المكلف، على المراد من فعل المكلف. طيب المتعلق بفعل المكلف، الفعل ها هنا بالمعنى الأعم، يعني الفعل بالمعنى الأعم. ينبغي أن تعلم أن الفعل يطلق بمعنى أخص وبمعنى أعم. الفعل يطلق بالمعنى الأخص في مقابل الاعتقاد، في مقابل الاعتقاد أو في مقابل القول، فبالتالي يكون هناك فعل ويكون هناك قول، والفعل بهذا المعنى الأخص غير القول، وأيضا الفعل بالمعنى الأخص غير الاعتقاد وغير النية، تمام؟ المقصود بالفعل فعل الجوارح بالمعنى الأخص. طيب الاعتقاد، الفعل بالمعنى الأعم اللي هو المراد ده يدخل فيه أي فعل؟ يدخل فيه فعل الجوارح وفعل القلب اللي هو الاعتقاد والنية ونحو ذلك، ويدخل فيه فعل اللسان وهو القول. يبقى هناك إطلاقان للفعل، الفعل بمعنى أعم، إطلاق عام وإطلاق خاص، ونحن الآن نتكلم عن إيه؟ عن المعنى العام. فبالتالي قول المكلف يدخل معنا، وفعل الجوارح، الفعل المكلف بجوارحه يدخل معنا، وفعل المكلف بقلبه اللي هو اعتقاد المكلف ونية المكلف تدخل معنا. طيب المكلف، من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ. المكلف هذا في عرف، في عرف استقر العرف في عند الأصولين وعند الفقهاء ان المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ الذي بلغته الدعوة. البالغ، فبالتالي يخرج الايه؟ يخرج الصغير، يخرج الصغير غير البالغ، العاقل، يخرج المجنون، الذاكر، يخرج الناسي والغافل. هنتكلم ان شاء الله عن التكليف بعد ذلك. غير الملجأ، فيخرج المكره اكراها ملجئا الذي بلغته الدعوة، فيخرج الايه؟ الجاهل الذي لم تبلغه الدعوة. فالمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ الذي بلغته الدعوة. طيب نكمل بيان مفردات التعريف. طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا بأن يكون الخطاب طلبا، وعبر الأكثر بالاقتضاء، يعني كثير من العلماء قالوا اقتضاء، اقتضاء، أو المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء، أو المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، تمام؟ فيقولون الاقتضاء، والاقتضاء هو الطلب، اقتضى الشيء الشيء يعني طلبه، طلبه، وأنت تقول ذلك القول يقتضي كذا، يقتضي كذا، يعني تريد أن هو يترتب عليه كذا، هذا أصل المعنى، هذا الشيء يقتضي، أو هذا القول منك وهذا الفعل منك يقتضي كذا، يعني يطلب كذا، يطلب كذا، كأنه يطلب ذلك المفهوم إلى الذهن، يعني يجر ذلك المفهوم إلى الإيه؟ إلى الجهن، إلى الذهن، فيقترن معه. ونقول العلة تقتضي المعلول، يعني تطلب الإيه؟ تطلب المعلول، فبالتالي يوجد المعلول مع العلة، تمام؟ فالاقتضاء هو الطلب، فعبرنا بالطلب ليكون معنى إيه؟ معنى أقرب وبعيد عن الإيه؟ أي لغط في تفسير الاقتضاء، بأن يكون الخطاب طلبا، وعبر الأكثر بالاقتضاء، وهو أعم. الطلب ها هذا أعم من أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، يعني أنا أقول، أنا قلت طلبا، طلبا دي يدخل فيها أن يكون طلب فعل أو أن يكون طلب ترك، ويدخل فيها أن يكون الطلب جازم أو أن يكون الطلب غير جازم، كل هذا داخل تحت قولنا طلبا أو تخييرا. والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك، التسوية بين الفعل والترك أو قريب من ذلك كما سنبين إن شاء الله. يبقى التخيير التسوية بين الفعل والترك، أو وضعا يعني وضع وصف يتعلق بالحكم التكليفي. يبقى الخطاب يتعلق بفعل المكلف أو المكلف، آسف، وضعا، وضعا يعني من خلال أو بوضع وصف يتعلق بالحكم التكليفي اللي هو متعلق بفعل الإيه؟ بفعل المكلف. يبقى هذا هو بيان مفردات التعريف. طيب الآن نتكلم بقى عن تحليل التعريف وبيان المحترزات، تحليل التعريف وبيان المحترزات. طيب أولا مدلول، مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، نقف عند هذه الألفاظ، هذه الكلمات أولا. نقول مدلول، هذا جنس في التعريف وليس الخطاب. لماذا قلت ليس الخطاب؟ لأن ابن النجار ذكر وتابع المرداوي في أن الخطاب جنس في التعريف، لكن المرداوي قال هذا لأنه قال هذه العبارة وهو إيه؟ وهو يفسر أو يتكلم أو يحلل تعريف آخر، اللي هو التعريف المشهور من غير كلمة مدلول، خطاب الشرع، هذا التعريف الأشهر، التعريف بخطاب الشرع، إن يقال إن الحكم هو خطاب الشرع المتعلق، لكن نحن نقول هو مدلول خطاب الشرع المتعلق، فبالتالي في ذلك الإيه؟ في ذلك التعريف الجنس هو الإيه؟ هو المدلول، فبالتالي قلنا الحكم مدلول، فدخل فيه كل مدلول، مدلول كل قول، ومدلول كل فعل، مدلول كل إشارة، كل مدلول. طيب، قلنا بعد ذلك، هو مدلول خطاب، مدلول خطاب، والخطاب ذكرنا قبل كده ان هو ايه؟ ان هو الـ القول الذي يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا. تمام؟ قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا. طيب، فخرج غير القول، يبقى مدلول الإشارة، مش الإشارة لها مدلول؟ مش الإشارة تدل على شيء، الفعل يدل على شيء؟ نعم. فبالتالي القول خرج به الإشارة والحركة المفهمة، تمام؟ ونقول قول يفهم منه السامع، يفهم منه السامع، يبقى شرط الخطاب إن السامع يفهم، شرط إن هذا يكون خطاب إن السامع يفهم، فخرج من لا يفهم، خرج من لا يفهم، مدلول الكلام الموجه، مدلول القول الموجه لمن لا يفهم، زي الموجه للصغير والمجنون مثلا، الصغير اللي هو الايه؟ غير المميز، الذي لا يفهم. فهذا هذا المجنون، هذا الطفل الصغير لا يتوجه اليه خطاب. يبقى احنا قلنا الخطاب هو قول يفهم منه سامعه شيئا مفيدا، فسامعه او من سمعه هذا يخرج من لا إيه؟ أو يخرج من لا يسمع، فيخرج مثلا النائم والمغمى عليه ونحو ذلك، من هو أصلا لا يسمع أصلا. تمام؟ وقلنا إن هو قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا، فبالتالي الكلام، غير المفيد الذي ليس له معنى، هذا لا يسمى خطابا ولا يدخل معنى في التعريف. قلنا مطلقا، سواء قصد على ان بعض الناس اشترطوا قصد افهام السامع، قالوا ان هو الخطاب لا يكون خطابا الا لو كان فيه قصد افهام السامع، واحنا قلنا لا، الاصح عندنا ان الخطاب لا يشترط فيه قصد افهام السامع، اي قول مفيد موجه لمن يفهم ويسمع فهو ايه؟ فهو خطاب. يبقى مدلول هذا جنس في التعريف. مدلول خطاب خرج مدلول ما ليس بخطاب، وكلمة خطاب دي لوحدها أخرجت أشياء كثيرة جدا، أخرجت كما قلنا غير القول، وأخرجت الكلام الموجه للنائم والمغمى عليه والصغير والمجنون والكلام المهمل الذي لا معنى فيه ولا فائدة فيه. فمدلول خطاب، فخرج مدلول غير الخطاب. طيب، قلنا مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع، فخرج الخطاب الصادر عن غير الشارع، خرج الخطاب الصادر عن غير الشارع كخطاب الناس بعضهم بعضا، يعني الناس بتكلم بعضها البعض، مش ده اسمه خطاب؟ اسمه خطاب. طب مدلول ذلك الخطاب هو حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي، لكن مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع. طيب، المتعلق بفعل المكلف، المتعلق بفعل المكلف. طيب، هذا خرج به أشياء كثيرة جدا، لأننا مثلا لو توقفنا عند قولنا مدلول خطاب الشرع سيكون الحد غير مانع، ستدخل أشياء كثيرة جدا في إيه؟ في الحكم الشرعي، وهي ليست داخلة في الحكم الشرعي. لأن مثلا، لماذا نقول هذا؟ لأن ابن النجار في المختصر توقف عند ذلك الحد، تعرف الحكم الشرعي بأنه مدلول خطاب الشرع. هل يصح ان احنا نتوقف؟ لا، لا يصح ان نتوقف، لاننا مثلا سنجد في القرآن آيات تتعلق بذات رب العالمين سبحانه وتعالى، زي مثلا شهد الله انه لا اله الا هو، او اي آية عن فيها معنى الايه؟ فيها معنى التوحيد، او شهادة، بالوحدانية. طيب، هذا خطاب، له مدلول، صادر من الشرع، طيب هل هذا حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي. الحكم الشرعي يعني على في لسان الفقهاء والأصوليين لا، ليس بحكم شرعي. طيب نجد مثلا الكلام عن السماء والسماء ذات البروج، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. طيب مش هذا خطاب من الشارع؟ هذا خطاب من الشارع وله مدلول، وله مدلول. مدلول هذا الخطاب حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي. فبالتالي مدلول خطاب الشرع لا يصح ان احنا نتوقف في التعريف عند ذلك الحد، ولكن نقول المتعلق بفعل المكلف. طب لما نقول المتعلق بفعل المكلف، ماذا خرج بتلك بذلك الحرف؟ خرج المتعلق بذات الله كالشهادة بالوحدانية، لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله، ونحو ذلك. وخرج المتعلق بصفة رب العالمين سبحانه وتعالى، كل آيات الصفات، كل آيات الصفات، العزيز الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. طيب هذا متعلق بصفة رب العالمين سبحانه وتعالى، والمتعلق كذلك بفعل رب العالمين جل وعلا. يبقى خرج المتعلق بذات الله، المتعلق بصفته، والمتعلق بفعله سبحانه وتعالى، كقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء. هذا خطاب متعلق بفعله ومتعلق بالمخلوقات، متعلق بالإيه؟ بالمخلوقات كذلك. فالله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فهذا متعلق بفعل رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل فعل، كل فعل، يعني مثلا الاستواء، الرحمن على العرش استوى، هذا حكم شرعي، ليس بحكم شرعي، هو متعلق بفعله سبحانه وتعالى. طيب ويخرج ايضا ما يتعلق بذات المكلفين، المتعلق بذوات المكلفين، مش بافعال المكلفين، لا بالذوات. مثلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هذا الكلام ها هنا عن فعل المكلف ولا عن ذوات المكلفين؟ هذا الكلام ها هنا عن ذوات المكلفين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وايضا فيه ها هنا ايضا كلام عن ايه؟ عن فعل الايه؟ عن فعل الرب سبحانه وتعالى. وايضا يخرج بذلك الخطاب الشرعي المتعلق بالجمادات، بالجمادات، زي الكلام عن الجبال، والكلام عن السماء، والكلام عن الارض، والكلام عن المياه ونحو ذلك، والكلام عن الفلك التي تجري في البحر، وكل هذه تعلق إيه؟ هذا خطاب من الشارع وله مدلول، وليس بإيه؟ وليس بحكم شرعي. فما يتعلق بالجمادات ليس معنا. أيضا خرج بقولنا المتعلق بفعل المكلف، خرج فعل غير المكلف. فبالتالي أي كلام متعلق ب غير المكلفين، المتعلق بالمجنون، المتعلق بنحو ذلك، ليس إيه؟ ليس حكما شرعيا، ليس بحكم شرعي، وسنبين ذلك إن شاء الله. طيب يفهم الآن قضية هامة جدا من ذلك، من التعريف حتى الآن، إن الأحكام لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال. الأحكام لا تتعلق بالأعيان، سواء الأعيان دي ذوات المكلفين أو الجمادات، لا تتعلق بالأعيان وإنما تتعلق بالأفعال، لأن هو متعلق بفعل المكلف، وتكلمنا عن هذه القضية في درس الفقه أكثر من مرة. فبالتالي لأن هناك مجاز، عندما نقول مثلا هذا ماء محرم، هذا ماء، نقول الماء المغصوب ماء محرم، هل الماء هو المحرم؟ نقول لا، الحكم الشرعي لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفعال، ولكن هذا مجاز، هذا مجاز. أصل العبارة أن استعمال ذلك الماء محرم، لأن الاستعمال هو فعل مكلف، الاستعمال هو فعل المكلف، وبالتالي فعل المكلف هو الذي يتعلق به الحكم. طيب نكمل التعريف. طلبا أو تخييرا أو وضعا. طيب طلبا أو تخييرا، طلبا أو تخييرا، هذا على القول بالاحتراز. يعني بقى على القول بالاحتراز، دلوقتي إحنا عندما نقول ونعرف الحكم الشرعي بأنه مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، تمام، وعندما نتوقف عند هذا القدر، هل التعريف منضبط أم ليس بمنضبط؟ بعض الناس قالوا التعريف ليس بمنضبط. ليه؟ لأن هناك كلام عن أفعال المكلفين في على لسان الشارع، ولكن ولكن ليست بحكم شرعي. الله جل وعلا مثلا يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذا كلام عن عمل الإنسان. ويدخل فيه كل الآيات اللي هي فيها إخبار عن أي فعل أو قول لمكلف من المكلفين. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش هذا خطاب من الشرع متعلق بفعل المكلف والنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: قلوبنا غلف. مش القول هذا فعل، وهذا خطاب من الشرع متعلق بفعل المكلف؟ طيب هذا حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي. فنقول ينبغي ها هنا أن نحترز، يكون هناك احتراز آخر، فنقول: طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا أو تخييرا أو وضعا، فطلبا هذه للاحتراز، لكي نخرج إيه؟ لكي نخرج ال ال ال ال لكي نخرج الأفعال، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين التي ليست على سبيل الطلب من هؤلاء المكلفين، التي ليست على سبيل الطلب من هؤلاء المكلفين. تمام؟ فيخرج المتعلق بفعل المكلف على غير وجه الطلب. طيب، ينبغي أن نقول بعد ذلك: أو تخييرا، أو تخييرا، لأن هناك خطاب الشرع أحيانا يكون فيه إحلال أو تحليل، تخيير، تسوية بين الفعل والترك، فينبغي أن ندخلها معنا في التعريف. أو تخييرا أو وضعا، لأن هناك في كلام الشرع ما يكون وضع لصفة متعلقة بالفعل المكلف، وهذه من الأحكام، فإيه؟ فوضعنا أو وضعا، يبقى طلبا أو تخييرا أو وضعا، هذا احتراز من إيه؟ من الخطاب المتعلق بفعل المكلف، ولكن ليس من الحكم الشرعي، أو يعني لا يدخل تحت إيه؟ تحت الحكم الشرعي. وبعض الناس قالوا إن هو لا يشترط أن نقول طلبا أو تخييرا أو وضعا، إننا عندما نقول إن الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف، فالمراد من حيث هو مكلف، فالمراد من حيث هو مكلف، فبالتالي الخطاب الذي ليس متعلقا بتكليف ذلك المكلف، الذي ليس من خطاب بعيد أو خارج عن حيثية التكليف، فليس إيه؟ فليس داخلا في التعريف. المهم، لكن الأوضح والأظهر والأكثر خروجا من الإبهام هو الإيه؟ هو ذلك القيد: طلبا أو تخييرا أو وضعا. فبالتالي طلبا أو تخييرا يخرج المتعلق بفعل المكلف على غير وجه الطلب والتخيير، أو وضعا فهذا إدخال للوضع في الحد، لأن الأحكام الوضعية ليست طلبا ولا تخييرا، تمام؟ فبالتالي إحنا عايزين إيه؟ عايزينها ما تخرجش معنا في الإيه؟ من الحد، فطلبا أو تخييرا أو وضعا. فهذا هو تحليل إيه؟ تحليل التعريف وبيان المحترزات. طيب، الآن نتكلم عن الأسئلة الواردة على التعريف. أولا نقول: ما المراد بقولنا مدلول؟ ما معنى مدلول؟ وما مرادنا بتلك اللفظة؟ ثانيا، هل الحكم هو نفس خطاب الشرع أم مدلول خطاب الشرع؟ ذكرنا إن من الناس من عرف الحكم بأنه خطاب الشرع المتعلق بفعل إيه؟ بفعل المكلف. فبالتالي هل هو نريد أن نسأل: هل هو نفس خطاب الشرع أم مدلول خطاب الشرع؟ ثالثا، ما الفرق مثلا بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ يعني أي هذه الألفاظ هي الإيه؟ هي الحكم الشرعي؟ الإيجاب مثلا، يعني الإيجاب أم الوجوب أم الواجب؟ ما وجه قولنا الشرع بدلا من الله؟ لأن في تعريف كثير من الأصوليين قالوا إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فبالتالي ما ذكر عدلنا عن لفظ الإيه؟ عن لفظ الجلالة لنقول الشرع. هل الأدق التعبير بفعل العبد ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه أم لا؟ إحنا قلنا، ذكرنا في المحترزات، إننا عندما قلنا فعل المكلف، فعل مكلف خرج فعل غير مكلف زي فعل الصبي وفعل المجنون وغير ذلك. فهل الأدق فعلا إن إحنا نقول فعل المكلف ونخرج أفعال الصبيان، ولا نقول فعل العبد ليدخل فعل الصبي؟ لماذا عبرنا بفعل المكلف على الإفراد؟ يعني في كثير من التعريفات قول المتعلق بأفعال المكلفين، لماذا قلنا فعل المكلف؟ هل هذا يفيد شيئا أم لا؟ وأخيرا، هل الوضع حكم أصلا؟ وهل هو داخل في الاقتضاء والتخيير أم هو حكم مستقل بذاته؟ يعني هل الوضع حكم وهل هو داخل في الاقتضاء والتخيير أم لا؟ لأنه هو ليس لو لم يكن حكما فلا ينبغي أن يذكر، ولو كان داخلا في الاقتضاء والتخيير فكذلك لا ينبغي أن يذكر ويكتفى بالاقتضاء والتخيير. ونبدأ الجواب عن هذه الأسئلة. أولا، ما المراد بقولنا مدلول؟ الإمام المرداوي رحمه الله تعالى ينقل أو قال في التحبير، وهو ينقل عبارة ابن مفلح، قال الإمام أحمد: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله، ومراده ما وقع به الخطاب. يعني ما وقع به الخطاب؟ هذه عبارة الأصفهاني في بيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاشم. ما وقع به الخطاب يعني إن المراد هو اسم المفعول، تمام؟ يعني هذا ما وقع به الخطاب، هذه هي نفس ما ذكرناه سابقا، أن هذا من إطلاق المصدر وإرادة الإيه؟ وإرادة المفعول. ومراده ما وقع به الخطاب، أي مدلوله. لماذا أقول ذلك؟ لكي لا تفهم ولا تظن إن مدلوله هي تفسير ما وقع به الخطاب. لا، مدلول الخطاب شيء، وعبارة مراده ما وقع به الخطاب شيء آخر، لأن ما وقع به الخطاب يعني من يقول إن هو لا يصح ولا يجوز إن إحنا نعرف الحكم الشرعي بأنه مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع، هو يقول إن مرادنا بهذا التعريف ما وقع به الخطاب، تمام؟ اللي هو القول نفسه. فمراده ما وقع به الخطاب، يعني إن هو الخطاب هذا مصدر وأريد به الإيه؟ وأريد به المفعول. لكن إحنا وضعنا قيد آخر، قلنا أي مدلوله مدلول الخطاب وليس نفس الخطاب. هذا الذي يفهم من ظاهر الكلام، وإن كان صراحة وقع ارتباك في كلام أصحابنا الحقيقة. لأن المشهور إن من يقول إن الحكم هو ليس نفس الخطاب ولكن المدلول أو المقتضى، لا يقول إن الحكم هو صفة الحاكم، ولا يقول إن هو الإيجاب والتحريم، تمام؟ أيضا المرداوي نفسه بعدما ذكر هذا الكلام قال: فائدة الحكم الشرعي هو نفس خطاب الشارع، ونقل كلام العضد الإيجي في شرح مختصر ابن حاشم. فبالتالي في هناك ارتباك في الكلام، عندما نعرف بمدلول خطاب الشرع، فهذا يعني أننا نقول إن الحكم الشرعي ليس هو خطاب الشرع، ولكن هو مدلول خطاب الشرع. لكن يعني الكلام الذي ينقله المرداوي أو السياق فيه نوع من أنواع الارتباك يعني في نظري وعلى حد علمي. فمراده ما وقع به الخطاب، أي مدلوله، وهو الحكم الشرعي، هو الإيجاب والتحريم والإحلال. وقد يكون ذكر الإيجاب والتحريم على وجه سنذكره إن شاء الله، الإيجاب والتحريم والإحلال. الإحلال اللي هو الإيه؟ اللي هو التحليل، يقال حلل الشيء تحليلا وأحله إحلالا، تمام؟ حلل الشيء تحليلا وأحله إحلالا فهو حلال. طيب، وهو صفة الحاكم، هنتكلم ما المراد بصفة الحاكم. فهو عند الإمام أحمد مدلول الخطاب الشرعي، مدلول الخطاب الشرعي. بل المراد بقولنا مدلول، الظاهر من قولنا مدلول، إن الحكم الشرعي عندنا ليس هو نفس خطاب الشرع، ولكن ما دل عليه خطاب الشرع، أثر خطاب الشرع، وهذا أليق كما سنتكلم الآن إن شاء الله تعالى. طيب، الآن بقى صار عندنا سؤال: هل الحكم، يعني بعيدا عن مراد أصحابنا من قولهم مدلول خطاب الشرع، هل الصحيح، هل الصحيح والأرجح والأصوب إن الحكم هو نفس خطاب الشرع أم مدلول خطاب الشرع؟ نقول الصحيح، والله أعلم، الصحيح مطلقا أن كليهما محتمل. يعني يحتمل أن الحكم الشرعي يكون هو نفس خطاب الشرع، أو أن الحكم الشرعي يكون هو مدلول خطاب الشرع. لكن نقول الأصح والمختار في سياق ذلك التقرير أن الحكم هو مدلول الخطاب. يبقى الأصح والمختار في سياق ذلك التقرير هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، والمستعمل في السياقات الأصولية والفقهية، إن الحكم هو مدلول الخطاب أو أثر الخطاب أو ما ثبت بالخطاب، تمام؟ هذا سواء قلنا إن الحكم هو الإيجاب أو الوجوب، تمام؟ أو كلاهما، ما فيش مشكلة. يعني قد نقول إن الحكم هو مدلول خطاب الشرع، والحكم هو الإيجاب أو الوجوب، أو الإيجاب والوجوب معا، هنتكلم عن هذه القضية الآن إن شاء الله. وسواء قلنا إن الحكم لفظة الحكم هذه هي مصدر أو مفعول، لأن بعض الناس يقول إن الحكم مصدر حكم حكما، وبعضهم يقول إن الحكم زي ما قلنا في الخطاب إن الحكم هنا من إطلاق المصدر وإرادة المفعول، فالمراد المحكوم به. سواء قلنا هو المصدر أو المفعول فيجوز ويصح والأصح أن نفسره بمدلول خطاب الإيه؟ خطاب الشرع. وهذا الذي نقوله أليق بطريقة الفقهاء عموما، وإرادة الوجوب والمفعولية أليق خصوصا بطريقة الفقهاء، وهذا أشار إليه غير واحد، حتى هذا مقتضى صنيع بن النجار. يعني ابن النجار لما تكلم عن إن الأصح والمعتمد هو إن الحكم هو مدلول خطاب الشرع وليس نفس الخطاب، قال الحكم عند الفقهاء، عند الفقهاء، يعني الأقرب بطريقة الفقهاء إن إحنا نعرف الحكم بإنه مدلول خطاب الشارع. وهذا إن هذا أليق بطريقة الفقهاء ذكره غير واحد من الأئمة، يعني هذا ذكره ابن عاشور في حاشية التنقيح، ابن عاشور المالكي في حاشية تنقيح الفصول للقرافي المالكي، وأشار إليه كذلك الإمام اليوسي. الإمام اليوسي تعرفونه، الإمام الحسن نور الدين اليوسي المالكي رحمه الله تعالى، كان من الفقهاء والأدباء، له شرح نفيس جدا جدا جدا على جمع الجوامع للسبكي، شرح نفيس للغاية للغاية، ولكن للأسف يعني دايما الحلو ما بيكملش، فهذا الشرح غير مكتمل، يعني الرجل قد اخترمته المنية رحمه الله تعالى قبل أن يكمل ذلك الشرح. وكما قال بعض العلماء لو اكتمل ذلك الشرح لكان أنفس وأجمع ما كتب على جمع الجوامع. فالقطع الموجودة من ذلك الشرح نفيسة جدا جدا جدا. فاليوسي هو الإمام الحسن اليوسي نور الدين المالكي رحمه الله تعالى. فهذا المعنى الذي ذكرناه ان الاليق كلمه مدلول خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشرع التعريف بذلك اليق على طريقه الفقهاء واليق في بقواعد الفقهاء وبلسان الفقهاء، هذا ذكره غير واحد من الائمه رضي الله عنهم. طيب نذكر بقى نقرر ذلك الامر، فنقول قال الجراعي رحمه الله تعالى، وذكره طبعا في شرح مختصر ابن اللحام، وقيل في التعريف يعني وقيل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره، يعني قيل في التعريف هذا كلام ابن اللحام في المختصر، قيل مقتضى خطاب الشرع. طيب ما ممكن حد يقول هذا معناه ابن اللحام بيضاعف ذلك القول إنه قال قيل. لا، الحقيقة ابن اللحام ذكر التعريفين بصيغة التمريض، يعني لما تكلم عن تعريف الحكم الشرعي قال قيل خطاب الشرع وقيل مقتضى خطاب الشرع، تمام؟ فالجراح يقول وهذا ان هو مقتضى خطاب الشرع يعني او مدلول خطاب الشرع او اثر خطاب الشرع هذا الذي قدمه ابن قاضي الجبل، طبعا الامام الفحل الكبير ابن قاضي الجبل رحمه الله تعالى، وجعله الطوفي اولى. وقال بعض الاصحاب، وهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وقرره غير واحد، وهذا نفيس جدا، الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفه الفعل، يتناول الخطاب وصفه الفعل. فالحكم الشرعي يتناول الخطاب، نفس الخطاب يتناول صفة الفعل، يعني يتناول الأمرين جميعا، لأن مدلول الخطاب هو الحكم الشرعي كما قاله غير واحد، مدلول الخطاب هو الحكم الشرعي بالنظر إلى كونه صفة للفعل، هنبين ده دلوقتي إن شاء الله. الإمام المرداوي كما ذكرنا وقع ارتباك في الكلام فيما يظهر، الإمام المرداوي قال فائدة الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب مثلا هو نفس قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة، الإيجاب هو نفس قول الله جل وعلا أقم الصلاة، فبالنظر إلى نفسه التي هي صفة لله يسمى إيجابا، وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. ولهذا ترى المحققين يعرفون الإيجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الإيه؟ نظرا إلى الاعتبارين. يبقى الحكم قد يسمى إيجابا لو نسب أو تعلق أو كان بالنظر إلى القائل وإلى الحاكم بذلك الحكم ورب العالمين سبحانه وتعالى، وقد يسمى وجوبا، وهذا هو أثر الإيه؟ هو أثر، يعني هذا الذي يقال إنه أثر الخطاب ومدلول الخطاب، هذا عندما ينظر من جهة أنه فعل، صفة فعل المكلف. هنبين هذا الكلام أكثر الآن إن شاء الله. طيب، نذكر الآن كلام الطوفي رحمه الله تعالى في الانتصار لهذا، أو تبيين لماذا قلنا مدلول خطاب الشارع، أو لماذا نقول مقتضى خطاب الشارع. الطوفي رحمه الله تعالى يقول: قولنا مقتضى الخطاب هو أن نعلم بالضرورة أن نظم قوله تعالى وأقيموا الصلاة في الأمر ولا تقربوا الزنا في النهي ليس هو الحكم قطعا، يعني هذه الألفاظ ليست هي الحكم، وإنما الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولها، مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولها، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة ليست هي الإيه؟ ليست هي الإيجاب، لكن الإيجاب مفهوم من قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ليست هي الوجوب، لكن الوجوب مفهوم من قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. وتحريم الزنا المستفاد من قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا. وإذا كنا نعلم قطعا أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم، فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب. تمام؟ واضح. يبقى وأقيموا الصلاة ليست هي الحكم، لكن الحكم مستفاد من وأقيموا الصلاة. الإيجاب أو الوجوب ليس هو وأقيموا الصلاة، ولكن هو مفهوم من وأقيموا الصلاة. أيضا يقول الطوفي: وأما كون الحكم هو الإيجاب لا الوجوب فهو قريب، ولكنه لا يضرنا، فإن إذا حققنا معنى الإيجاب وجدناه أيضا مقتضى الكلام. ده معنى يا جماعة اللي إحنا كنا بنقول إن هو سواء قلنا إن الحكم هو الإيجاب أو الوجوب، فبالتالي أيضا في جميع الأحوال هنعرف الإيه؟ هنعرف الحكم بإنه مدلول خطاب الشرع. إن حققنا معنى الإيجاب وجدناه أيضا مقتضى الكلام، لأننا نقول أوجب الله علينا بكلامه كذا، فالكلام أوجب، خلاص أوجب الله بالكلام، فالكلام ليس هو هو الإيجاب، أوجب الله علينا بكلامه كذا وكذا إجابة، والكلام هو المقتضي للإيجاب، هو المقتضي للإيجاب، والإيجاب مقتضى الكلام. إذ معنى الإيجاب الإثبات والإلزام، فمعنى إيجاب الله تعالى علينا الصلاة إثباتها علينا وإلزامه إيانا بها، وليست حقيقة الإلزام هي حقيقة الكلام. يعني وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة الإلزام مفهوم من لفظ الله، من اللفظ وأقيموا الصلاة، الإفهام الإلزام مفهوم منها، لكن وأقيموا الصلاة ليست هي هي الإلزام، لكن الإلزام مستفاد من الإيه؟ من الكلام. سواء كان المعنى أو عبارة هذا ضروري والنزاع فيه سفسطة، أظن الإيه؟ الكلام باين عشان نفهم لماذا قال الأئمة بذلك القول، لأن فيه يعني ستجد نزاع على الصحيح مدلول أم نفس الإيه؟ الخطاب، كما ذكرنا حتى كلام المرضى بيوقع فيه نوع ارتباك، لكن نقول الأصح والأقوى فعلا إن احنا نقول مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع، لأن الألفاظ ونظم الكلام ليس هو الحكم، ولكن الحكم مستفاد منه. طيب، هناك بقى عدة أو هناك إشكالان قويان أيضا متعلقان بهذه المسألة، يعني هذه إشكالات طبعا واردة على الإيه؟ على القول بأن الحكم هو نفس الخطاب، وهذه تؤكد أن الحكم الصحيح أن احنا نعرف الحكم بأن هو مدلول الخطاب. منها عدم المغايرة بين الحكم والدليل. يعني أنت هو إيه هو الدليل؟ إيه هو الدليل الشرعي؟ هو خطاب الشرع، صح؟ الدليل هو نفس خطاب الشرع. أنت عندما تقول إن الحكم هو نفس خطاب الشرع، فأنت كده جعلت الحكم هو الدليل، وده طبعا فيه إشكال، والإشكال ده مثلا يظهر في تعريف الفقه، وإحنا عرفنا الفقه بإيه؟ بإنه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، صح؟ فبالتالي أنت كده بتقول معرفة خطاب الشرع من خطاب الشرع، لأن معرفة الأحكام هي الأحكام، أنت قلت الأحكام هي نفس خطاب الشرع. فبالتالي أنت عندما تقول إن الأحكام هي خطاب الشرع وإن الأدلة هي خطاب الشرع، فبالتالي الفقه هو معرفة خطاب الشرع من خطاب الشرع. وهذا إيه؟ هذا لا يستقيم، لكن الصحيح إنك تقول معرفة مدلول الخطاب من الخطاب. هذا مستقيم. فهذا إشكال إيه؟ هذا إشكال قوي على الإيه؟ على القول بأن الحكم هو نفس الخطاب. الإشكال هذا أشار إليه كثير من الإيه؟ كثير من المحققين كالسعد التفتزاني واليوسي، تكلمنا عن اليوسي، وأيضا الإمام الكرماني في كتابه النقود والردود في شرح مختصر ابن الحاجب، أو على شرح العطد على مختصر ابن الحاجب. فهو إشكال إيه؟ إشكال قوي. طيب، إشكال آخر، وهو تعريف الإضافي بالحقيقي. تعريف الإضافي بالحقيقي هو إشكال يعني إيه؟ دقيق شوية، لكن أنا سنذكره سريعا يعني عشان لو قابلك ذلك الإشكال في الكتب. نقول إن خطاب الله سبحانه وتعالى أو كلام الله سبحانه وتعالى هي صفة حقيقية لله جل وعلا. صفة حقيقية لله جل وعلا. يعني الكلام صفة حقيقية لله، يعني إذا وجدت الذات، إذا يعني معنى الصفة الحقيقية أنه إذا وجدت الذات فهذه الصفة لا تتوقف على شيء. يعني صفة الكلام ليست متوقفة على أي شيء غير وجود الذات. صفة الكلام رب العالمين، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هي صفة حقيقية لله، ليست متوقفة على أي شيء إلا وجود الذات. هذا معنى الصفة الحقيقية. طيب الحكم هل هو صفة حقيقية؟ الحكم، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى، حكم الشارع، هل هي صفة حقيقية لله جل وعلا أم صفة إضافية؟ نقول لا، هذه صفة إضافية، لأن الحكم صفة متوقفة على صفة الكلام، ليست هي صفة الكلام، ولكن هي صفة إضافية متوقفة على صفة الكلام. لكن الكلام نفسه هو إيه؟ صفة حقيقية. هذا إشكال يعني قد يكون دقيق غير مفهوم أوي، لكن هذا إشكال قوي بالمناسبة. يعني هذا إشكال ذكره الإسنوي وأقره، واليوسي عندما ذكر ذلك الإشكال ذكر أنه إشكال قوي قوي جدا. الفكرة بقى إن هذان الإشكالان وغيرهما من الإشكالات يجيب عنهما العلماء بأجوبة، لكن كل الأجوبة مبنية على طريقة الأشعرية في مسألة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، هو التفريق ما بين الكلام اللفظي والكلام النفسي، وتعريف كلام رب العالمين جل وعلا بأنه هو الكلام النفسي. طبعا هذا عندنا ممنوع، هذا عندنا ممنوع، بل هذا عندنا من البدع. فبالتالي حتى الخلاف عندنا غير سائغ، يعني لا غير مضطرين حتى ان احنا بناء على ان الخلاف سائغ مثلا نحاول ان احنا نبني المسألة على ذلك القول، او نصحح المسألة على ذلك القول، هذا ممنوع. فبالتالي إن لا يمكن الانفصال عن هذه الإشكالات إلا بالتفريق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي، وهذا عندنا ممنوع. فبالتالي طالما إن إحنا لا نقول بالكلام النفسي، فالأصح والأصوب إن إحنا نقول إن الحكم هو مدلول خطاب الشرع أو مقتضى خطاب الشرع. السؤال الثاني، ما الفرق مثلا بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ هذا الآن أصبح سهلا. فاحنا نقول الإيجاب هو الحكم الشرعي بالنظر إلى المتكلم به وإلى كونه صفة من صفاته. ومين المتكلم به؟ الشارع، سواء رب العالمين سبحانه وتعالى أو المتكلم به هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيجاب هو الحكم الشرعي بالنظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، المتكلم بذلك الإيه؟ بذلك الحكم، المتكلم بذلك الإيه؟ الخطاب. وإلى كونه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، كونه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فنقول هذا إيجاب من رب العالمين، هذا إيجاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا هو الذي أوجب، فهذا إيجاب من رب العالمين. طيب الوجوب هو الحكم الشرعي بالنظر إلى الفعل وتعلق الخطاب به. مش إحنا قلنا الخطاب هو مدلول الخطاب المتعلق بفعل المكلف؟ بالنظر إلى ذلك التعلق نقول إن الحكم الشرعي هو الوجوب. فبالتالي ما الحكم الشرعي للصلاة؟ ما الحكم الشرعي للصلاة؟ الوجوب. تمام؟ ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وما حكم الرب سبحانه وتعالى؟ الإيجاب. يبقى الإيجاب هو فعل رب العالمين سبحانه وتعالى أو صفة رب العالمين سبحانه وتعالى، والوجوب هو حكم الإيه؟ هو حكم الفعل. والواجب هو وصف فعل المكلف. يبقى الواجب هو وصف فعل المكلف الذي وقع عليه الإيجاب وحكم عليه بالوجوب. يبقى الواجب ليس حكما، الواجب ليس حكما، الواجب هو وصف للفعل الذي وقع عليه الإيجاب وحكم عليه بالإيه؟ بالوجوب. طب نوضح، نقول مثال يوضح هذه القضية جدا. نقول أوجب الله الصلاة إيجابا فوجبت وجوبا فهي واجبة. يبقى أوجب الله الصلاة. نحن الآن ننظر إلى فعل الرب جل وعلا، ننظر إلى صفة رب العالمين سبحانه وتعالى، إن هذا الإيجاب كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فنقول أوجب الله الصلاة إيجابا. طب بالنظر للفعل اللي هي الصلاة، وجبت الصلاة وجوبا، يبقى هل نقول أوجبت الصلاة؟ لا، أوجبت الصلاة لما يكون الفاعل هو رب العالمين سبحانه وتعالى في العبارة، فبالتالي ننظر إلى معنى الإيجاب فنقول أوجب الله الصلاة إيجابا. طب عندما ننظر إلى الصفة، ننظر إلى الفعل هي الصلاة، فنقول وجبت الصلاة وجوبا، فهو بالنظر إلى الفعل، الوجوب الحكم الشرعي بالنظر إلى الفعل، فهي واجبة، هي وصف الفعل، وصف للصلاة، وصف للصلاة، فبالتالي لي الواجب ليس حكم، هذا وصف للمحكوم عليه، وصف للفعل المحكوم عليه. ممكن تقول إن الحكم أنها واجبة، لأن هذا يساوي الوجوب، أنها وإيه؟ واجبة. لكن واجب، واجب هذا ليس حكم، الوجوب حكم والإيجاب حكم، هذا هو الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. طبعا نفس الكلام بقى، يعني إيه بالنسبة مثلا الفرق بين التحريم والحرمة والحرام، نفس الكلام. ما وجه قولنا الشرع بدلا من لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى؟ المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير يقول: فدخل فيه خطاب الله تعالى وخطاب ملائكته وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن خطاب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله، دلت على، يعني كأن المرداوي يقول ان هو لو قلنا كالمشهور خطاب الله لما كان هناك اشكال، لان في الاخر خطاب الملائكه راجع الى خطاب الله، من الملائكه تبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وخطاب الرسول راجع الى خطاب الله، وما ينطق عن الهوى، لان خطاب الرسول راجع الى رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا خطاب رب العالمين جل وعلا. ايضا يقول بدر الدين التستري، بدر الدين التستري العلامه الشافعي الفقيه الاصولي يوضح هذه المسألة، وطبعا بدر الدين التستري من له شرح نفيس من الشروح النفيسة المكتوبة على مختصر ابن الحاجب، وهذه العبارة نقلها الكرماني في النقود والردود عن شرحه على ابن الحاجب، يقول: الخطاب عام من أن يكون بواسطة أو ابتداء ليشمل التعريف في الأحكام الثابتة بالسنة وغيرها، فبالتالي احنا نقول خطاب الله، خطاب الله، القرآن هو خطاب الله ابتداء، والأحاديث هي خطاب الله بواسطة، واضح؟ يبقى احنا عندما نقول خطاب الله ممكن يدخل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب الله بواسطة، خطاب الله بواسطة، تمام؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي ليست بالقرآن هي أيضا تبليغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب سؤال، يعني حتى لو، يعني عندنا سؤال، نقول حتى لو قلنا الشرع بدلا من لفظ الجلالة، هل هذا يخرجنا من الإشكالات المتعلقة بتلك المسألة؟ نقول لا. مثلا الإجماع، هل يدخل الإجماع؟ مش الإجماع ده، الإجماع هذا ليس خطاب، لا ليس خطاب الشرع، لكن هل يدخل الإجماع؟ نقول نعم، قد يدخل، لأن الإجماع مستند إلى دليل، الإجماع مستند إلى دليل من خطاب الله سبحانه وتعالى أو من خطاب الشرع، فبالتالي فالداخل في الحكم الشرعي هو خطاب، الأمر راجع إلى خطاب الشرع اللي هو مستند الإجماع. طيب هناك إشكال آخر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا قلنا خطاب الشرع، هل هذا يخرجنا من الإشكال؟ طب أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس داخل في الكلام، لأن فعلا الخطاب يعني القول، الخطاب يعني القول، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج من قولنا خطاب الشرع. والأحكام تستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم تستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إشكال يرد على إيه؟ يرد على ذلك العدول الذي قد، وهذا الانتقال من لفظ الجلالة إلى إيه؟ إلى لفظ الشرع، لم أرى أحد قد إيه؟ قد نبه عليه، لكن يعني الإشكال وارد، فبالتالي هنقول ان يعني ان خطاب الله جل وعلا اعم من ان يكون بواسطه او ابتداء، وحتى لو قلنا خطاب الشرع فهو اعم ان يكون بواسطه او ابتداء، لان في الاخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى خطاب الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يفعل شيئا الا وفعله صلى الله عليه وسلم راجع لخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى. السؤال الآن، هل الأدق التعبير بفعل العبد ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه أم لا؟ يقول العلامة المرداوي رحمه الله تعالى قوله، وقيل الناس، طبعا هو يذكر قوله في المختصر أو في المتن اللي هو التحرير، يقول قوله وقيل الناس أي المتعلق بفعل الناس، وهو يقول يعني الموجود في المختصر المتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف، وقيل الناس، يعني وقيل المتعلق بفعل الناس، أي المتعلق بفعل الناس أو العباد، أي المتعلق بفعل الناس أو العباد. طبعا المشهور يعني في من يعترض على التعريف بفعل المكلف إن هو يقول أصح فعل العباد، لكن هنا أدق، فعل الناس أم فعل العباد؟ نقول لا، يعني إن استجبنا وإن سلمنا لذلك الإشكال في الأدق أن يقال فعل الناس، فعل الناس. لماذا؟ لأن فعل العباد هذه يدخل فيها فعل الجن، ويدخل فيها فعل الملائكة، وفعل ما كله هو يعني كل ما هو عبد رب العالمين سبحانه وتعالى، ونظر الفقيه ليس إلى أفعال الملائكة والجن ونحو ذلك. فبالتالي يعني لو قيل الناس يكون إيه؟ يكون أفضل. هذا نبه عليه التاج السبكي في الإبهاج شرح المنهاج. يبقى المتعلق بفعل الناس أو العباد، وقيل وهذا أولى، يعني قولنا الناس أولى من قولنا المكلف، ليدخل إتلاف غير المكلف، يدخل إتلاف غير المكلف، مش من الأحكام دلوقتي يا مشايخ، مش من الأحكام الشرعية، مش من الأحكام الشرعية، إن إتلاف المجنون لشيء ما سبب للضمان، صح؟ يعني دلوقتي لو المجنون أتلف شيء أو الصبي غير المكلف أتلف شيئا ما، هناك ضمان ولا مش هناك ضمان؟ هناك ضمان، يبقى الإتلاف ولو من غير لو من غير المكلف، الإتلاف من ذلك الصبي كان سببا للضمان، كان سببا للضمان، يعني إن يقتطع من المال، من ماله، يعني ليكون هناك ايه؟ تعويض، يضمن. وقيل في رد ذلك الاشكال اريد وليه، يعني المخاطب بالضمان هو مين؟ المخاطب بالضمان هو الولي، هو مين المطلوب منه انه ياخد من المال ويدفع لذلك الرجل المتضرر اللي وقع له التلف؟ الذي يفعل ذلك هو الولي وليس الصبي، بل المخاطب هو الولي. وقال الكوراني، المولى الكوراني في شرحه على جمع الجوامع اعترض أن الحد غير منعكس لخروج الأحكام المتعلقة بفعل الصبي، والجواب أن الأحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي إنما هي متعلقة بفعل الولي، وهو المأمور وهو الآثم بتركها. يعني لو دلوقتي لو الولي ده ما أخرجش وما أعطاش المال لصاحب الشيء الذي إيه؟ الذي قد أتلف أو الذي أتلفه الصبي، مين الآثم؟ الصبي ولا الولي؟ لا، الولي. فبالتالي هو المأمور وهو الآثم بتركها والمثاب على فعلها. فقال المرداوي قلت وكذا المجنون كالصغير، غير المكلف عموما، المجنون كالصغير. طيب هذا الكلام يعني لا يخلو من أسئلة ترد عليه ومن إشكالات، فنقول هذا الكلام أقرب في الضمانات والإتلافات، لكن يرد ما يستحب للصبي فعله، ما يستحب للصبي فعله، كما أنه يستحب للصبي أنه مثلا يصوم، ويستحب للصبي أنه يحج ويعتمر ويصلي، ويثاب عليه لما يثاب الصبي كما هو ثابت عندنا والصحيح عندنا أن الصبي يثاب على هذه، نتكلم عن هذه القضية إن شاء الله، يثاب على هذه العبادات، يعني الصبي إذا صلى يثاب، المميز، إذا صلى يثاب وإذا صام يثاب، فيثاب ويعاقب على تركه كنحو الضرب في الصلاة. مش رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، مش ده عقابه؟ فده كده مشعر بأن الصبي داخل في الإيه؟ إن الصبي مخاطب، وهناك ثواب وهناك عقاب. ويرد أيضا تعلق خطاب الوضع بغير الأفعال، بغير أفعال الإيه؟ بغير أفعال المكلفين، كالزوال وحولان الحول. يعني هو إيه السبب؟ إيه سبب الصلاة؟ زوال الشمس، والزوال ده فعل مكلف، فدي مشكلة دلوقتي. سؤال يرد على هذا الإيه؟ وإشكال يرد على هذا التعريف. حولان الحول، حولان الحول، مش ده شرط؟ طيب هل هذا الشرط فعل مكلف؟ ليس بفعل مكلف. فهذه كلها إشكالات. طيب نريد أن نجيب عن هذه الإشكالات ونجليها. يقول العلامة ابن عاشور المالكي في حاشيته على تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، يقول: فحيثما ورد ما يقتضي تعلق خطاب بفعل غير المكلف في الشرع، فهو محمول على تنبيه أولياء الأمور على حكم ذلك الفعل. فهو مركب من خطاب وضع، وهو فعل غير المكلف المجعول سببا أو نحوي. تمام؟ يبقى فهو مركب أي خطاب متعلق بفعل غير مكلف في الشرع محمول على تنبيه أولياء الأمور على حكم ذلك الفعل، فبالتالي هو مركب من خطاب وضع، وهو فعل غير المكلف المجعول سببا أو نحوه، ومن خطاب تكليف وهو إجراء ولي الأمر ما نبه إليه في ذلك الحكم، فجواز بيعه، جواز بيع الصبي، وضمان تلفه وزكاة ماله من هذا القبيل. جواز البيع، صحة بيع ذلك الإيه الصبي، الصحة متعلقة بغير الإيه، بفعل الصبي، بفعل غير المكلف. لكن هذا يتضمن الخطاب التكليفي المتعلق بذلك الحكم الوضعي، موجه لمين؟ موجه للمكلف، موجه لولي الأمر، بأنه هو يعني ان هو مباح له ان يترك الايه، ان يترك الولد مثلا يشتري ونحو ذلك. طيب او يبيع، وضمان بشروط طبعا، وضمان تلفه. يبقى تلف الصبي، هذا فعل الصبي، سبب للايه؟ سبب للضمان. طيب لكن الحكم التكليفي المتعلق بذلك السبب هو موجه لمين؟ موجه لولي الأمر، إن هو يجب عليه إخراج ذلك الإيه؟ يجب عليه ذلك الضمان. يجب عليه ذلك الضمان. طيب يبقى على مين؟ على ولي الأمر، مش على الإيه؟ مش على الصبي. فقال الأمر إن الخطاب في النهاية تعلق بمين؟ تعلق بفعل المكلف، زكاة المال. طيب مش هذا المال ملك للصبي؟ ملك للصبي. لكن إذا وجبت الزكاة في ذلك المال، مين المخاطب بإخراج تلك الزكاة؟ الولي هو المخاطب، هو الذي يأثم بالترك. فبالتالي آل الأمر إلى أن الخطاب موجه لمين في النهاية؟ موجه للولي. هذا كله من ذلك القبيل. وأما أمره بالصلاة، أمره بالصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأمره بالاستئذان في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. تمام؟ بهذا أمر له بالاستئذان، فبمعنى أمر ولي الأمر بإرشاده لذلك وتعويده عليه. تمام؟ فهو بمعنى أمر ولي الأمر، هو أصلا واضح في الآية، واضح في الحديث: مروا أولادكم. هو الأمر موجه لمين؟ هل موجه للصبي ولا موجه لولي الأمر؟ موجه لولي الأمر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، هو الأمر موجه لمين؟ موجه لولي الأمر، إن هو يرشد الذين لم يبلغوا الحلم ويرشد الصبيان ويعود الصبيان على فعل ذلك الأمر. ففي النهاية الخطاب أيضا موجه لمين؟ موجه للولي، موجه للولي. طيب مثلا مسألة ضرب الصبي على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هل الضرب هنا عقوبة شرعية؟ ليست عقوبة شرعية. الضرب ليس هو أصلا غير الصبي المميز هذا لم يخاطب أصلا بالصلاة، لم يخاطبه الشرع بالصلاة، فليست عقوبة شرعية، ولكن هذا من باب التأديب. والخطاب موجه لمين؟ موجه لولي الأمر من باب التأديب. يعني ولي الأمر هيضربه، هل هو آثم الصبي؟ ليس بآثم، ليس بآثم، إن هو لم يوجه له خطاب أصلا، لكن الخطاب موجه لولي الأمر إن هو يعوده على الصلاة. ومن أساليب تعويده على الصلاة إن هو يضربه عليها، طبعا بضوابط، يضربه عليها لعشر على هذه الصلاة. فهذا ليست عقوبة شرعية، ليست عقوبة شرعية دنيوية، ولكن هذا من باب التأديب والتعويد والتربية. طيب طب سؤال مهم جدا، هو هل الأمر بالأمر أمر؟ يعني عندما يقول رب العالمين جل وعلا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم هم بالصلاة لسبع؟ نقول هذا غير صحيح، هذا ممنوع عندنا، لأن هذه قضية سنتكلم عنها في علم أصول الفقه، هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ والصحيح عندنا أن الأمر بالأمر ليس بأمر، نتكلم عنه في باب الأمر إن شاء الله تعالى. طيب مزيد تقرير في هذه المسألة، قال الـ الـ أو قال قال في التقرير والتحبير على متن التحرير، متن التحرير هذا لمين؟ للعلامة ابن الهمام الحنفي. قال وترتب الثواب له، يعني للصبي، وترتب الثواب له، طبعا هذا جواب على مسألة أن الصبي يثاب على الصلاة، يثاب على الصوم، كيف ذلك وهو غير مكلف؟ نقول وترتب الثواب له، أي للصبي، على فعلها على وجهها ظاهر، فإنه ليس من لوازم التكليف، ده مش مبني على التكليف، بل لأن من فضله تعالى ألا يضيع أجر من أحسن عملا. يبقى إثابة الصبي ليست من باب أن هو مخاطب ومكلف، لكن إثابة الصبي من باب سعة فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، من باب كرمه جل وعلا، من باب جوده سبحانه وتعالى، لأنه في المقابل لا يعاقب عقابا شرعيا ولا يأثم. أيضا في جواب الإشكال الأخير الذي كنا قد ذكرناه، سعد التفتزاني يقول في حاشيته على شرح العضد على ابن الحاجب، يقول لكن من الأسباب والشروط ما ليس فعل المكلف، كزوال الشمس، زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة. طيب هل زوال الشمس فعل مكلف؟ لا. وطهارة المبيع، طهارة المبيع شرط لصحة البيع، طهارة المبيع شرط لصحة البيع، فبالتالي هل طهارة المبيع دي فعل مكلف؟ لا، ونحو ذلك. فكيف يستقيم الحد طردا وعكسا؟ قلنا المراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل مكلف سببا أو شرطا لشيء مثلا، أو يجعل الشيء شرطا أو سببا له. يعني مش لازم فعل مكلف، لا يلزم أن فعل مكلف يكون هو السبب، لا يكون هو السبب، لكن قد يكون شيء ما سببا لأمر يتعلق بفعل مكلف. فبالتالي زوال الشمس سبب ليه؟ للصلاة، والصلاة دي فعل مكلف، يبقى بالتالي الحكم الوضعي هنا الأمر أن هو يتعلق بفعل المكلف. طهارة المبيع شرط لصحة البيع، البيع هذا هو فعل مكلف، فبالتالي لا يشترط أن فعل المكلف يكون هو السبب ويكون هو الشرط، لكن قد يكون السبب شيء، أو قد يكون الشيء سببا لإيه؟ لفعل المكلف، أو لأمر يتعلق بفعل المكلف. سؤال، لماذا عبرنا بفعل المكلف على الإفراد؟ دي ما قلناش أفعال المكلفين، وهذا لفظ مشهور جدا في تعريفات الأصوليين، لماذا قلنا هنا فعل المكلف؟ قال العلامة المرداوي وقلنا المكلف بالإفراد ليشمل ما تعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن مثلا يعني كأنه يقال إن إحنا لو قلنا بأفعال المكلفين فمعناه إن هذه الأحكام متعلقة بأفعال جميع المكلفين، فبالتالي لو هناك حكم متعلق بفعل مكلف واحد لا يدخل في الحد، لأن الحد الكلام عن أحكام متعلقة بأفعال جميع المكلفين. فقلنا المكلف بالإفراد ليشمل ما تعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام متعلقة بمكلف واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحكم مثلا بشهادة خزيمة، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين، هذا حكم خاص بخزيمة بمكلف واحد. وإجزاء الإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجزأ العناق في حق أنها تكون أضحية، مع أن طبعا العناق ليست، وجذع المعز عموما لا يصح في الأضحية، لكن حصل موقف ما فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لأبي بردة وقال لا أحلها أو لا تحل لأحد بعدك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك أيضا لغيره كزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر الجهني. فهذه أحكام أو هذا حكم متعلق ليس بجميع المكلفين ولكن ببعض المكلفين الذين أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كأبي بردة وكزيد بن خالد وكعقبة بن عامر رضي الله عنهم، رضي الله عنهم جميعا. لكن قبل أن يعني ندخل السؤال التالي، هل لو قال قائل أفعال المكلفين هل فعلا يرد عليه هذا الإشكال؟ الصحيح والحق أنه لا يرد، يعني طبعا هو التعبير بفعل المكلف أسلم، لكن لو قال أفعال المكلفين لا إشكال، لأن المراد بها الال، ها هنا الألف واللام للجنس، واللام الألف واللام للجنس إذا دخلت على الجمع أفادت معنى الإفراد، نقلته إلى الإفراد، هذا ذكره الإسناوي في شرح المنهاج. هذا واضح يعني بلا شك ان من قال افعال المكلفين لا يريد ان الحكم ينطبق على افعال جميع المكلفين، جميع افعال الايه المكلفين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكن المراد جنس الجنس، وبالتالي يعني ما يكون فعلا للمكلف فان هو داخل معنا في الايه في التعريف. هذا كقولهم، كما قال غير واحد، كقولهم زيد يركب الخيل، زيد يركب الخيل، فالمراد ان هو يركب جنس الخيل، يعني يركب الخيل مثلا ولا يركب البغال لكن يركب الخيل، هل معناه ان زيد يركب جميع الخيل؟ لا، المراد جنس الايه، المراد جنس الخيل. وهناك اجوبه اخرى يعني ذكرت، لكن المهم انه من قال افعال المكلفين يعني لا ترد عليه بقوه هذه الاشكالات، لكن نقول الاسلم والاولى وخروجا من اي تردد نقول فعل المكلف. السؤال بقى، هل الوضع حكم أصلا وهل هو داخل في الاقتضاء والتخيير أم لا؟ لماذا نقول ذلك؟ لأن مثلا المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير نقل عن الملا الكوراني أنه قال أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، فالتكليفي الحكم التكليفي يعني قسمان صريح وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني، إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك، إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك. ما معنى هذا الكلام؟ نقول العلماء اختلفوا، هل الحكم الوضعي هو حكم أصلا أم لا، مجرد علامة، ولو كان حكم هل هو حكم مستقل أم هو داخل في الاقتضاء والتخيير؟ نقول إن الحكم الوضعي ينظر له باعتبارين، ممكن ننظر للحكم الوضعي باعتبارين. الاعتبار الأول إنه هو مجرد قيد في الحكم التكليفي، مجرد قيد في الحكم التكليفي، وبالتالي لا يكون حكما مستقلا قائما إيه؟ قائما بنفسه. فمثلا معنى إن صلاة ال معنى إن زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، إن الحكم التكليفي كالتالي: وجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس، هو الحكم التكليفي هكذا، هناك فيه قيد عند زوال الشمس، يبقى صلاة الظهر واجبة عند صلاة الشمس، عند زوال الشمس، هذا هو الحكم التكليفي. فبالتالي الحكم الوضعي هو مجرد قيد، كالقيد في الحكم التكليفي، تمام؟ فهو إذ معنى سببية، هذا كلام الكوراني، إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك، فبالتالي حكم الصلاة الظهر أو حكم الصلاة وجوبها عند الدلوك، هذا هو حكم واحد، حكم واحد. لكن قد ينظر للحكم الوضعي باعتبار آخر، إن هي لا، المسألة ليست حكما واحدا ولكن هناك حكمان مستقلان. الحكم الأول هو وجوب الصلاة، الحكم الأول هو وجوب الصلاة، الصلاة واجبة. طيب، والحكم الثاني هو أن وجوب، يعني صياغته هكذا، وجوب الصلاة متعلقة أو متوقفة أو متوقف على دلوك الشمس. هذا حكم وهذا حكم، كلاهما منفصل. من يقول كلاهما منفصل وأن هذا حكم منفصل عن ذلك الحكم، يقول إن الحكم الوضعي ينبغي أن يفصل ويذكر بمفرده، فنقول طلبا أو تخيرا أو وضعا. من يقول إن الوضع أو الحكم الوضعي هو مجرد قيد في الحكم التكليفي وإن هو حكم واحد فقط، يقول طلبا أو تخيرا فقط، لا يقول أو وضعا أو وضع، إنه ليس هناك حكم وضعي منفصل. لكن الأقرب والله أعلم إن الحكم الوضعي حكم منفصل قائم بذاته، كون الشيء سبب، كون الحكم على الشيء بأنه سبب، الحكم على الشيء بأنه شرط، الحكم على الشيء بأنه مانع، إلى غير إيه، إلى غير أقسام الحكم الوضعي سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى. كل هذه الأحكام هي أحكام قائمة مستقلة بنفسها، والحكم التكليفي مستقل، ولكن طبعا هو مرتبطان. لا يوجد حكم تكليفي منفصل عن حكم وضعي، ولا يوجد حكم وضعي منفصل عن حكم تكليفي، فهما مرتبطان للغاية. وهذا نص عليه القرافي في التنقيح، ونقله الطوفي وذكره أيضا المردوي في التحبير وأقره. فلا يوجد حكم تكليفي بدون حكم وضعي، ولا يوجد حكم وضعي لوحده، لا بد من حكم تكليفي، لابد من حكم تكليفي مرتبط ومتعلق بالحكم الوضعي. بل الآية أو السياق في الآية أو في الأثر قد تجد فيه الحكم التكليفي منفصل بدون أي حكم وضعي، ويذكر الحكم الوضعي إيه في سياقات أخرى، لكن لا يمكن أن تجد الحكم الوضعي في سياق وليس معه الحكم التكليفي، سواء كان منطوق أو مفهوم. تمام، فالحكم الوضعي والحكم التكليفي لا ينفصلان، لا بد من حكم وضعي للحكم التكليفي، ولا بد من أحكام وضعية للحكم التكليفي، ولا بد من حكم تكليفي تتعلق به الأحكام الوضعية. طيب، الآن ننتقل إلى الكلام عن أقسام الحكم الشرعي. المصنف غفر الله له قال: ثانيا أقسام الحكم الشرعي. فالأولان التكليفي، احنا قلنا طلبا أو تخييرا أو وضعا، الأولان اللي هو طلبا أو تخييرا التكليفي. فبالتالي لو قلت لك عرف الحكم التكليفي، ماذا ستقول؟ ستقول: مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا، هذا هو التكليفي، الأولان التكليفي. والأخير الوضعي، لو قلت لك عرف الحكم الوضعي، تقول: مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف وضعا، أو على سبيل الوضع أو بالوضع. فهذا أولا تقسيم إجمالي للحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم إجمالا إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي، وعرفنا ما هو الحكم التكليفي وما هو الحكم الوضعي. طيب، عندنا أسئلة واردة على ذلك التقسيم: ما وجه تسمية الحكم التكليفي بذلك الاسم؟ كيف يستقيم أن يكون الندب والكراهة من خطاب التكليف؟ هو ما معنى التكليف كما سنتكلم إن شاء الله؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. طب يعني أنت بتقول إن الندب هو طلب غير جازم، فبالتالي عدم الجزم ده معناه إن هو ليس بتكليف، ليس فيه كلفة. كيف يستقيم أن يكون الندب والكراهة من خطاب التكليف؟ طيب كيف يستقيم أن يكون التخيير والإباحة من خطاب التكليف؟ يعني انت تقول التكليف طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه مشقة، فبالتالي كيف يكون التخيير من خطاب التكليف؟ كيف يكون التخيير حكم نسميه حكما تكليفيا؟ كيف يمكن ذلك؟ كيف يستقيم؟ نجيب عن جميع هذه الأسئلة إن شاء الله. يقول الزركشي، الإمام الزركشي الشافعي في كتابه العظيم البحر المحيط: وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن التكليف في الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم. يبقى هنا عندما نقول الحكم التكليفي، هنا هو يفسر الزركشي تسميتنا الحكم التكليفي بالحكم التكليفي، إن هو الحكم الذي فيه تكليف. يبقى الزركشي يعني يفهم من كلامه أنه يعرف الحكم التكليفي بأنه الحكم الذي فيه تكليف، والحكم الذي فيه تكليف عنده هو الإيجاب والتحريم فقط. طبعا احنا عندنا الندب والكراهة داخلا في الإيه؟ داخلا في التكليف كما سنبين إن شاء الله. لكن لأن التكليف مقتصر على الوجوب والتحريم، قال إطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأن التكليف في الحقيقة إنما هو للوجوب والتحريم. طيب، في التقرير والتحبير على ابن الهمام قال: فالتكليفي أي فإطلاقه على ما هذا شأنه تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة بل في الندب والكراهة، بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي، وطبعا هذا يخالف مذهبنا كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب، لأن الندب والكراهة عند أصحابنا فيهما نوع من أنواع المشقة، وهي مشقة فوات الفضيلة. طبعا هي ليست كمشقة مشقة الوقوع في الحرج والإثم، لكنها في نوع مشقة. طبعا تتباين هناك مراتب للأحكام، فهي مشقة فوات الفضيلة وفوات الثواب، هنبين ذلك إن شاء الله. يبقى في هذين النقلين الحكم التكليفي سمي حكما تكليفيا لأنه فيه تكليف، فيه تكليف. طيب، تعال ننظر إلى وجهة نظر أخرى. قال العلامة الطوفي: وإضافة الأحكام إلى التكليف في قولنا أحكام التكليف هي من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن التكليف سبب ثبوت الأحكام الخمسة المذكورة في حقنا. يبقى هنا الأمر اختلف، وبالتالي ليس هناك إشكال، وليس هناك مجاز، وليس هناك تجوز ولا تسمح، لأن أنت تخاطب بالندب لأنك مكلف، وتخاطب بالكراه لأنك مكلف، وتخاطب حتى بالإباحة لأنك مكلف، فليس هناك إشكال ها هنا. لذلك يقول مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة، يقول: والتحقيق في ذلك عندي أن المباح قسم من أقسام أحكام التكليف، بمعنى أنه يختص بالمكلفين، أي أن الإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو الترك، فأما الناسي والنائم والمجنون فلا إباحة في حقهم، كما لا حظر ولا إيجاب، فهذا معنى جعلها في أحكام التكليف لا بمعنى أن المباح مكلف به. هذا مبني على ما ذكره الطوفي، إن قولنا أحكام التكليف، قولنا الحكم التكليفي معناه الحكم الموجه إلى المكلف، فبالتالي ما فيش مشكلة، يدخل الندب ويدخل الكراهة ويدخل الإيه؟ ويدخل الإباحة كذلك. طيب، نتكلم بقى الآن عن التقسيم التفصيلي للحكم الشرعي، أقسام الحكم الشرعي تفصيلا تفصيلا. طيب، الماتن قال: والطلب، احنا قلنا طلبا أو تأخيرا أو وضعا، قال: والطلب إما لفعل أو لترك، وطلب الفعل إن كان جازما مشعرا بذم التارك فإيجاب، وإن كان غير جازم وغير مشعر بذم التارك فندب، وطلب الترك إن كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحريم، وإن كان غير جازم وغير مشعر بذم الفاعل فكراهة، والتخيير إباحة، والوضع علة وسبب وشرط ومانع وصحة وفساد ورخصة وعزيمة. نريد أن نقرأ الكلام مرة أخرى بشيء من الإيه، ونتوقف عند بعض العبارات. يبقى الخطاب الذي مدلوله هو الحكم الشرعي، الخطاب الذي مدلوله هو الحكم الشرعي، هذا الخطاب إما أن يكون طلبا أو يكون تخييرا أو يكون وضعا، تمام؟ والطلب إما لفعل أو لترك، يبقى الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل أو طلب ترك. عندما يقول رب العالمين جل وعلا: أقيموا الصلاة، هذا طلب فعل. وعندما يقول رب العالمين جل وعلا: لا تقربوا الزنا، هذا طلب ترك، طلب ترك القرب من الزنا. يبقى الطلب قد يكون طلب فعل أو طلب ترك. طيب ننظر بقى في طلب الفعل، نقول طلب الفعل إن كان جازما مشعرا بذم التارك فإيجاب. فإيجاب لماذا قلنا فإيجاب؟ لماذا قلنا فإيجاب؟ لما قلناش فوجوب؟ لأن إحنا الآن بنتكلم على الطلب الذي هو فعل إيه؟ الذي هو فعل الرب سبحانه وتعالى. نتكلم عن الطلب، لأن مورد القسمة ها هنا الخطاب، مورد القسمة ها هنا هو الطلب، والطلب هو فعل رب العالمين جل وعلا، فنحن ننظر ها هنا إلى الإيجاب وليس الوجوب. فالطلب إيجاب، الطلب إيجاب، تمام؟ طلب الفعل إن كان جازما، إن كان جازما. ما معنى جازم؟ دي نقطة مهمة جدا ينبغي أن نقف عندها. ما معنى جازم؟ هل أصل بعض الناس يظن إن جازم إن لفظ الطلب فيه جزم، أقيموا الصلاة، هذا لفظ جازم. صلوا قبل المغرب، يظن هذا لفظ جازم. فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، هذا لفظ جازم. لا، الجزم ها هنا ليس متعلقا بصفة اللفظ، الجزم ها هنا متعلق بالمعنى، متعلق بالمعنى، تمام؟ فما معنى إن هو جازم؟ معنى الطلب، معنى إن الطلب جازم أي مجزوم به، مجزوم به بحيث لا يبقى اختيار الترك للمكلف. يبقى جازم مجزوم به، يعني لا يبقى اختيار للترك للمكلف. لذلك عندما نقول إن كان جازما مشعرا بذم التارك، مشعرا بذم التارك هي تفسير لقولنا جازم. يبقى معنى إن هو جازم يعني مشعر بذم التارك، مشعر بذم التارك. حتى الطوفي يقول الجزم هو القطع المقتضي الوعيد على الترك. الجزم هو المقتضي، القطع المقتضي الوعيد على الترك. فما معنى الجازم؟ هو المشعر بذم التارك. طب نقطة مهمة تانية، هل إدراك الجزم ده يشترط إن هو يكون في نفس السياق؟ لا، لا يشترط. كما نبدأ أن نتذكر المدخل الذي نظرنا فيه في الأدلة، يعني مثلا عندما نقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب هل إحنا أدركنا إن هو إن ذلك الطلب غير جازم من سياق الآية؟ لا، لكن أدركنا إن هو غير جازم من النظر، في النظر الإجمالي في إيه؟ في نصوص الشارع، في النظر الإجمالي في نصوص الشارع. يبقى معرفة الجزم وعدم الجزم هذا يطلب من النصوص عموما المتعلقة بالمسألة الواحدة، يطلب من الخطاب الصريح، يطلب من المفهوم، يطلب من القرينة، يطلب من المعنى المستنبط من الأفعال، من الإشارات. فبالتالي الحكم بالجزم أو غير جزم لا يؤخذ من إيه؟ من نص واحد، من سياق الطلب فقط، ولكن يؤخذ من مجموع النظر، من النظر الكلي. واضح؟ عشان بعض الناس مثلا يقولوا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. طب هذا هو، هذا طلب جازم. نقول يا حبيبي الجزم ليس فقط في الدل، الجزم لكي تحكم بأن هذا الطلب جازم تجمع جميع النصوص وتنظر في جميع القواعد الشرعية وجميع في جميع أقوال الشارع المتعلقة بالباب لتفهم من خلالها هل هذا الطلب جازم أم غير جازم. واضح؟ طيب يبقى طلب الفعل إن كان جازما مشعرا بذم التارك، طبعا مشعرا بذم التارك في الجملة، مشعرا بذم التارك في الجملة، والتفصيل هيأتي بعد ذلك. لأن إحنا مثلا هنتكلم في إن الواجب الموسع لو تركه الإنسان لمدة هو يعني غير مذموم، لكن المفروض إن هو تركه مطلقا، هنتكلم عن ذلك إن شاء الله في الإيه؟ في فصل الواجب. لكن التارك له في الجملة مذموم، أو إن أنت تستشعر إن هو مذموم إن ترك ذلك الإيه؟ إن ترك ذلك الشيء. يبقى إن كان جازما مشعرا بذم التارك فإيجاب، وإن كان غير جازم وغير مشعر بذم التارك فندب. والطلب الترك بقى، يبقى ده طلب الفعل. طلب الترك إن كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحريم. يبقى إن كان طلب الترك جازما لا تقربوا الزنا، تمام؟ يبقى هذا طلب للترك، ترك الاقتراب من الزنا، هذا جازم. جازم طبعا نعرف من مجمل نصوص الشارع ان الزنا من الكبائر وعليه عقاب، يعني الانسان فاعل الزنا متوعد بعقاب شديد. ف هذا النظر نعرف من خلاله ان ذلك طلب الترك هذا جازم ومشعر بذم الفاعل، بفعل اللي هو فاعل الاقتراب من الزنا فتحريم، إن كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحريم، وإن كان غير جازم وغير مشعر بذم الفاعل فكراهة، والتخيير إباحة. تمام، يبقى هذه الأحكام التكليفية الخمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. والوضع علة وسبب وشرط ومانع وصحة وفساد ورخصة وعزيمة، وسيأتي الكلام عن جميع ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى ننظر ها هنا خطاب الشرع قد يكون طلب، وقد يكون تخيير، وقد يكون وضع. التخيير إباحة، والطلب فعل أو ترك، والفعل جازم أو غير جازم، جازم إيجاب، غير جازم ندب، والترك جازم أو غير جازم، الجازم تحريم، غير الجازم كراهة. سؤال: ألا يجب تقييد طلب الفعل بأن يكون غير كف؟ لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن مثلا في مختصر ابن الحاجب وفي غيره من المختصرات يقولون إن الإيجاب هو طلب فعل غير كف، طلب فعل غير كف، لأنك عندما تقول له كف عن الأمر، كف عن الأمر، هو ده طلب فعل يعني أم ليس بطلب فعل؟ طلب فعل، لكن في النهاية هو مؤداه إن هو طلب ترك، إن يعني إن كف عن الأمر هي اترك الأمر، فبالتالي الكف هو الترك، فبذلك يعني عندما تقول كف عن الشيء فبالتالي صار هذا طلب ترك في صورة طلب فعل، فاحترازا من هذه الصورة قال ابن الحاجب وقال غيره إن الإيجاب هو طلب فعل غير كف. غير كف. طيب هل بقى يجب ان احنا نقيد بغير كف؟ نقول لا، نقول صحيح ان هو لا، يعني لا يجب ذلك، ولكن يعتبر العرف، يجاب باعتبار العرف، العرف ان هو لو قيل له كف، يعني العرف الاصولي والعرف الفقهي، ان هو لو قيل كف عن الشيء او اترك الشيء فان هذا يكون ايه؟ يكون تحريما ولا يكون ايه؟ ولا يكون ايجابا، هذا معلوم ايه؟ هذا معلوم بالعرف، هذا معلوم بالعرف ان هو ان هذا داخل تحت ان هذا داخل تحت طلب الترك وليس طلب الايه؟ طلب الفعل، فبالتالي لا داعي للايه؟ داعي للتقييد، وهذا ذكره غير واحد وقاله السبكي في الابهاج شرح المنهاج. وايضا يقال ان المراد اعتبار الطلب من حيث يتعلق بفعل، من حيث يتعلق بفعل، ليس المراد طلب فعل، يعني قولنا إن الإيجاب هو طلب فعل، المراد إن هو طلب من حيث يتعلق بفعل مقابل الطلب الذي يتعلق حيث يتعلق بإيه؟ بكف أو ترك. فعندما أقول لك كف عن الشيء، هل هو طلب متعلق بفعل؟ هل أنت تفعل شيئا ولا أنت تترك وتتجنب؟ لا، أنت تترك وتتجنب، فبالتالي المراد طلب يتعلق من حيث تعلقه بالإيه؟ من حيث تعلقه بفعل. فعندما أقول لك كف أو اترك فنقول هذا طلب ليس متعلقا بفعل، هذا طلب متعلق بترك، فبالتالي يعني لا يشترط أن هو يعني لا يلزمنا، وليس هناك نقص ولا خلل لو لم نقل هذه العبارة. فالإيجاب هو طلب فعل غير إيه؟ غير كف، أو نقول طلب فعل على سبيل الجزم. أخيرا إعادة نظر فيما بدأنا به، يعني عود على إيه؟ على بدء، ننظر مرة أخرى في هذه الأدلة التي قد تكلمنا عنها في أول الدرس، ونكرر ما قلناه بإيه؟ بالضوابط التي قد ذكرناها وبالتأصيل الذي قد ذكرناه. وأتم الحج والعمرة لله، هذا حكم تكليفي أم حكم وضعي؟ حكم إيه؟ حكم تكليفي. هل في السياق حكم وضعي؟ نقول لا، السياق يذكر فيه مذكور فيه فقط حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي هو إيه؟ نقول حكم تكليفي، هذا الحكم هو إيجاب بالنظر إلى الإيه؟ إلى الحاكم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو وجوب بالنظر إلى إيه؟ إلى صفة الفعل، فنقول وجب الحج أو وجب الإتمام، وجب الإتمام وأوجب الله الإتمام إيجابا ووجب الإتمام وجوبا، فبالتالي الإتمام واجب. فهذا إيه؟ هذا حكم تكليفي بوجوب إتمام الحج والعمرة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم حكم تكليفي، أو الآية فيها حكم تكليفي فقط أم حكم وضعي فقط؟ كما قلنا لا يمكن أن يوجد حكم وضعي فقط في الآية بدون حكم تكليفي. الآية هنا فيها حكم تكليفي وفيها حكم وضعي. الحكم التكليفي هو فكاتبوهم، وهذا الحكم الوضعي، الحكم التكليفي هو اقتضاء وليس تخيير، واقتضاء هذا واقتضاء غير جازم لما ذكرنا أولا، فبالتالي هذا استحباب، هذا استحباب، فالكتابة مستحبة. إن علمتم فيهم خيرا، هذا حكم وضعي، والحكم الوضعي هو هنا شرط، شرط لأنه شرط لاستحباب الكتابة، شرط للحكم، فبالتالي هذا حكم وضعي متعلق بالحكم التكليفي اللي هو الإيه؟ اللي هو الاستحباب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، تكلمنا كثيرا في سياق الشرح عن هذه الإيه؟ عن هذه الآية. أقم الصلاة حكم تكليفي إيجاب، إيجاب من يعني بالنظر إلى الحاكم، ووجوب بالنظر إلى الفعل. لدلوك الشمس هذا سبب، سبب الحكم، سبب الحكم هو الإيه؟ أو الشيء الذي يوجد عنده الحكم هو دلوك الشمس. قبل دلوك الشمس لم يكن هناك خطاب، وكأن لم يكن هناك خطاب، لم يوجه للمكلف خطاب. فبالتالي لو صلى الإنسان قبل دلوك الشمس لا يصح، لا تصح تلك الصلاة، إنه لم يخطب أصلا لكي إيه؟ لكي يفعل. عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء. الأثر هنا فيه حكم وضعي فقط أم فيه حكم وضعي وتكليفي؟ نقول لا، هو حكم وضعي متضمن لحكم تكليفي، فبالتالي كما قلنا الحكم الوضعي لا بد أن إيه؟ لا يذكر منفردا، لا بد أن يتضمن على الأقل حكم تكليفي. طيب ليس لقاتل شيء، هذا حكم وضعي لأنه الحكم على القتل بأنه مانع من الإيه؟ مانع من الميراث، ويتضمن حكما تكليفيا وهو حكم الإيه؟ تحريم إعطاء القاتل من الميراث. عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقاد الوالد بولده، هذا رواه الإمام والترمذي. فبالتالي هذا حكم وضعي متضمن لحكم تكليفي، الحكم الوضعي هو كون الأبوة مانعة من الإيه؟ مانعة من القصاص، مانعة من القصاص. وهناك حكم تكليفي يعني تضمنه السياق وتضمنه الحكم الوضعي ويتعلق به الحكم الوضعي، وهو عدم جواز أو عدم وجوب قتل الوالد القاتل بولده، أو نقول تحريم قتل الوالد القاتل. هذه إعادة النظر في هذه الإيه؟ فيما ذكرناه سابقا، لكن مع استعمال العبارات التي قد أصلناها وحررناها، ويعني تأمل في ذلك لأن هذا سينبني عليه التكليف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، نكون كده انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي، نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في الكلام عن التفاصيل بقى، أقسام الأحكام الشرعية. صلى الله جل وعلا يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.